فرق رسول حر معروف ورسول معروف. أما تقول عن الحرية أي حرية؟ الإنسان موجود النظام وهو ملزم به شاء أم أبى؟ أو ليس كذا؟ ما دام وضعت نظاما فليس بحر، بمعنى أنه يفعل ما يريد. من الذي يفعل ما يريد؟ الغابات، الحيوانات في الغابات، تلك تغنى في الحقيقة. أما أنت لك نظام تتقيد به، متى ما وضعت نظام لست بحرية، الحرية معناها همجية، وهي يراد منها بالتعبير الدقيق همجية على الإسلام، لا على النظام الذي يضعه أولاد الحرام. تلك نظامهم لا يوجد في حرية. إن سببت الرئيس تقطع رقبته، إن سببت الله حرية، لا عليه سب الله وسب من يعني سب، ماذا تريد منه؟ طيب رئيس الدولة؟ لا، يخالف النظام، يخالف النظام. طيب أين الحرية؟ لا حرية في ولا في أي نظام كان، إنما الناس ينقسمون إلى أحرار وإلى عبيد. والعبيد له أحكام والأحرار له أحكام. متى ما وضعت نظاما انتفت حرية، لكن ليس النظام معناها قصر للناس، نظام الإسلام هذا أسعدهم، لكن الحرية التي معناها بالأصل أن تفعل ما تريد، هذا يتلافى مع وضع نظام. متى ما وضعت نظام تنافى هذا، من الذي يفعل ما يريد؟ الغابة تفعل ما تريد، الحيوان الحرية تفعل ما تريد، تأكل للسوق تأكل تضربها تمشي، تذهب للغابات يركب بعضها بعضا، تفعل ما تريد، لا نظام ولا حساب. أما هنا لا يوجد تفعل ما تريد، تأتي تقبل إنسان تقول أنا حر، وترفع الغناء وتدعي عباد الله تقول أنا حر، يا نظام تكرر بعد نفسك يا حر، الحر أي حر. فمتى ما وضعت النظام انتفت الحرية، الجاهل لا فضاء غطاها، يعني كل ما نقول ما مدلول الحرية؟ مدلول الحرية أن نتكلم عن الشرافين ونتكلم عن الله وقلنا عن هذا الحرية، أي حرية؟ أي مدلول الحرية عندك من المرأة إذا ذهبت ولا كشفت عن القارعة، خرجت عالية ما أحد يعتريها الحرية، وإذا تحجبت تنزل إليها قوات الجيش تضربها وتسمعها، هذه حرية. إذا ما هو الحرية؟ حدد لنا الحرية. حرية كما قلت لكم في الدنيا كلها، وهذه أول من أذاعها الغرب في أذهاننا كلمة مطاطة المقصود منها القضاء على الإسلام. ولذلك كل بلاد تضع نظاما، هل يجوز أو تسمح تلك البلاد بالخروج عن نظامها؟ إذا أين الحرية؟ حرية فقط بالنسبة للخبيث وللحلال وللحرام. هنا كله قال أنت ما تفهم منك، هو يا شيخ تنزل بقبره هو حر، وراء متى سافر يا عباد الله الحرام، ماذا تريد منها؟ حرية. طيب سافر في مكان محدد 60 70 غريبة 300 كذا، يا جماعة حرية؟ لا، تتلاعب بالقانون. طيب كشفت عن أرخابها، تلاعبت في شرع الحياة قليل 6 30 حرية. سمعت عن حرية؟ أنت في القرن 20 ما سمعت بالحرية؟ طيب إذا يمشي سرعة 70 ليست حرية، وتشرع عن أرخابها تغوي الأمة وتنشر الفتن واللعنة، هذه حرية؟ هذه حرية التي نعيش فيها اليوم؟ أي حرية؟ لا يوجد حرية على وجه الأرض إلا على حساب فيها. متى ما وضعت نظام انتفت الحرية؟ فجاءوا بالنظام جاهل قالوا تقيدوا به، لكن أحكام الإسلام أنحوا بلا خلاف، تحرروا شئتم. أي حرية؟ وهذا كما قلت لكم نماذج ما يحب بها، أي حرية؟ هل هي في الأصل يبني كما يريد، يأكل كما يريد، يبني كما يريد، يتزوج كما يريد، يفعل ما يريد، هذا الأصل حرية مثل البهائم. لا بهائم ولا إسلام، وضعوا نظاما شيطانيا قال تقيدوا به ما عدا أنتم أحرار. تكفر الناس وتجربهم على الخروج على شعائر الله، ثم تقول النظام الذي بعض الأرض من الناس يعني هاولة الإسلام ما أعلنت الحرب السابقة وما منعت الحجاب، قالت من شاء فليتحجب ومن شاء فليسكت، لكن ركزت ليل نهار في وسائل الإعلام على الدعوة إلى الدعاوى والسلوك والفجور قلة الحياة. طيب هذا ما به تشجيع لتلك الرذيلة؟ وبعد ذلك استهزأت بأعظم أنواع الاستهزاء بالمظهر الإسلامي وبالحشمة والاستهزاء والأدب. إذا هذا هناك تقول بالنظام مسموح هذا وهذا، شجعت هذا وعرفت هذا. هذا الذي لم يعني كما يقال يكشر عن أنيابه ومنع هذا يعني بقوة القانون، من ترك الأمر كما يقول حرية إن مال إلى جانب القباحة وقلة الحياة وشجع عليها وأغرى بها وجاء الفضيلة وحاربها وقهدها. أي حرية؟ أي حرية؟ هذا وقل حرية. وصل الأمر في الأعياد الوطنية الأرضية في البلاد العربية التي يعني تطورت تطورا زائدا. إذا ما احتفل في الأعياد الوطنية وعلق الأعلام على دكانه يدفع غرامة مالية ويسجن أسرة. هذا عيد وطني، لما لا تحتفل أن تضع العلم الوطني ويعني تستهل بالذي ما تفعل غرامة سجن أسرة. طيب الله أكبر إلى الصلاة عندهم تجدوه في ظهر هذه أفضل عيد الوطني يعاقب الإنسان عليه إذا لم يضع العلم، حتى لو أغلق الدكان. يعني بعض البلاد يغلق الدكان ويهرب ولا يريد منها هذه الأيام ما يحضرها. يقول لو أغلقت العيد الوطني يجب عليك أن تستحوذ، أنت مريض. لا يجب عليك مريض، هذا في الدين لا أنت فليس على الأعمى حرج على العقل حرج. أما في العيد الوطني لا يوجد مريض، تريد عنك بل يفتح الدكان ويضع العلم وتبتهج وإلا تجد أسبوع وغرامة. هذا بعد أن تقول أنا معذور لا أنني أتحدى، بس أتحدى نفسي على فرق. إذا أين الحرية؟ وهكذا الآن تشبه ما هو المفهوم المحدد لهذا ولا مفهوم. كل واحد يهوى شيئا فيفسر هذا المصطلح. هذا تهيئ رحمة الله على الشيخ مصطفى صلى الله عليه وسلم. كل ما عند الغرب شكله له فقط ألفاظ براقة ألفاظ، لكن لما تضع هذا المحك وفي الميزان ما هي إلا خديعة لبني. كل ما عند الغرب شكله أخذ هذا الشكل، نحن جعلنا جوهرا وهكذا التشبيه عند المعتزلة عند متأخري الأشعرية وعند وعند. ما هو المحدد لهذا اللفظ؟ ما هو؟ اتفقتم عليه؟ كل واحد يسترق تسترق، ونحن نقول كل المصطلحات نغيرها بالفأس ونلغيها من اعتبارنا. وعندنا ما لأنه كمال وهناك بعض صفات الكمال لا دخل للتشبيه ولا لعدمه، لا في إثبات ولا في حقيقة. هذا طريق مضطرب، هذا ما يجب عليه شيء. الناس يقول الآن يعني منازع قوله أنا عندي نفس يعني بصفة مثلكم، وهذا النفس أثبت الصفة لأنه كمال لا يخرج عن هذا الشيء. أما أنتم تقولون العمدة عدم التشبيه، اتفقوا بما بينكم على مدلول محدد للتشبيه لنتحاكم. يقول لا مدلول له على التحديد، كل فرقة تفسره بما تريد. وما بعدها وصل إلى تقبل. وقد فرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من الإنسان الباب يرى لفظ التشبيه والتمثيل قد يفرق. ذكرت لكم هذا السابق عند التشبيه والتمثيل، قلت التشبيه يعني الغالب أن الصلاح الذي لا يقال من شبه الخالق بمخلوقاته في صفة صفة في بعض الصفات، وأن من شبه الله في جميع الصفات فيقال له ممثل. يضاف إلى هذا أن التشبيه يكون في الصفات ولا يكون في الذات، وأن التمثيل يكون في الذات. إذا يختلف التشبيه عن التمثيل من وجهه، التمثيل قد يكون في الذات وأما التشبيه فلا يكون إلا في الصفات. التشبيه يكون في بعض الصفات والتمثيل في أكثر الصفات أو جميع الصفات. هذا تفرقة اصطلاحية ولذلك ذكرت لكم الله خالق كل شيء، قلت لا يدخل في عموم الشيء هنا كلام الله لا يدخل لأنها نصيبة له، الله بصفاته خالق كل شيء، فخرج إذا من عموم كل شيء صفات الله فليس المخلوقة. نعم. يقولون عن وصفه ما لا يتصف به غيره بقوله رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله مالك ونحو ذلك، والصفة لا تكون شيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفات هي من لا يقول في الصفات أنها قديمة، بل يقول الرب بصفات صفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يكون هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقصد مشاركة الصفة له في شيء من مواقفه، فإن القدر عليه من قضائه الذات مجردة، بل من قضائه الذات موصوف بالصفات، وإلا الصفات مجردة لا بد لها منها فضلا عن التفضل بالذات. وقد يقولون الذات مقصدة بالقدر وصفات مقصدة بالقدر وليس الصفات إله ولا رب، كما أن النبي محمد وصفاته مرتدة وليس اقتباله نبيا، وليس اقتباله نبيا. انظر الآن هذا الضياء والتيه الذي يسقطه. بعض الصفات يحفظ الأهل من الأشعار الذين يقولون إثبات الصفات يلزم منه تعدد ابتدانا وهذا مستحيل. يقول بعض الصفات يقول الرب بصفاته قديم، فلا نقول هو قديم وصفاته قديم. وبعضهم يقول هو قديم وصفاته قديم. وبعض يقول هو وصفاته قديمة، لكن يقول لا يلزم من هذا محذور بعد ذلك، لأننا إذا أثبتنا القدم للصفات هذه الصفات لا تقوم بنفسها، فإذا الرب الموصوف بالصفات قديم وهذه الصفات قديمة لأنه هو قديم، فلا يلزم إذا من هذا الكلام من الأشعري يرد على المعتزلة، لا يلزم من صفاتنا لصفات ربنا لما اثبتناه من الصفات اننا نقول بتعدد القدماء، لان الرب بصفاته قديم وهذه الصفات تقوم بذات ربنا الكريم. انظر لهذه المتاهه هنا تعدد القدماء، هذا الرب قديم وصفاته قديمه، هو وصفاته قديمه، هو بصفاته قديم. يعني إذا أردت التعبير في النهاية ليس من ورائها فائدة، الله خالق كل شيء، الله جل وعلا وكتابه كل هذا قديم، لفظ الله لا يقال على الذات ولا يقال على الصفات، يقال على الذات والصفات، إنما قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده يعني بروحه أو بجسده، بروحه والجسد هذا مجموع من العقل، طيب هذا الجسد يعني هو أيضا لبعضه أو لكله؟ لكله، أما يحتاج لبحث فيقول هل أسري بالوجه؟ وهل أسري بالأصابع؟ وهل وهذا إن حصل له أم لا؟ ما يلزم هذا لأن هذا اسم لمجموع العرض وذاك اسم الذهب، فالذات والصفات دخلت في لفظ الله، فهو قديم الصفات تابعة له. قفوا عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. المحاضرة 36 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القاعدة 36 دارت معنا حول الضابط المعتمد في صفات ربنا الصمد في الإثبات والنفي. أما في الإثبات العمدة فيها أنها كمال، كشف النص عن ذلك الكمال وأخبرنا بأن الله يتصف بها، فإذا لا بد من ثبوت النص، وعندما يثبت النص نقول هي كمال، لأن الله لا يتصف إلا بما هو كمال له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وأما في النفي فالعمدة في نفيها أنها نقص وذم وعيب تضاعف نفقة لله من كمال، فلذلك يجب نفيها عن ذي العزة والجلال. هذا هو ضابط صفات الإثبات وضابط صفات النفي، أي العمدة فيما نثبته لله وفيما ننفيه عن الله، ولا دخل للتشبيه في صفات الله إثباتا ولا نفيا. فما ثبت ما ثبت لله لأنه لا يوهم التشبيه، وما نفي ما نفي عن الله لأنه يوهم التشبيه، لا دخل للتشبيه على الإطلاق، لأنه مقرر كما قلت مرارا أن كل صفة تناسب كل موصوف، والصفات يختلف تحديدها ومدلولها وماهيتها وحقيقتها باختلاف الموصوف باختلاف الذرات. فإذا كان الله ليس كمثلنا ولسنا كمثل ذاته فصفاته كذلك، إذا ما دخل للتشبيه على الإطلاق. نعم ما نثبته لله لورود النص به ولأنه كمال نقول على غير المعروف فينا لأن هذا مسلم، كما أن ما نثبته لبعض المخلوقات مما يماثل ما هو معروف فينا نقول على غير المعروف فينا لأن هذا مسلم. فعندما يقول يد الباب ليست كأيدينا هذا أمر واضح، وعين الصرصر ليست كأعيننا هذا أمر واضح، وهكذا وجه الرب ليس كوجوهنا هذا أمر واضح. يعني بعد الإثبات هذا مرسوخ في ذهن إذهاننا راسخ في ذهننا، ومما فطرنا عليه أن كل موصوف له ما يناسبه من الصفات. فموضوعه يعني نفي المشابهة والمماثلة هذا مفروغ منه، ليس هو العمدة في الإثبات ولا في النفي. بعد أن تثبت الصفة لله نقول من المعلوم أن كل موصوف صفاته تناسب، فصفات الله ليست كصفاتنا كما أن أفعاله ليست كأفعالنا كما أن ذاته ليست كذواتنا. والذين جعلوا عمدته التشبيه وعدمه في الإثبات وفي النفي قلنا ضلوا وتعثروا وفرقوا بين المتماثلين وسووا بين المختلفين. فمتماثلان فرقوا بينهما فأثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، أثبتوا الأسماء نفوا الصفات، مختلفان جمعوا بينهما نقول يلزم بهذا ما يلزم بهذا يقولون لا، فهذا هو التناقض. وماذا بعد الحق إلا الضلال. اقرأ بسم الله ما شرحنا بسم الله. فهؤلاء إذا أصروا على الصفاتية فالتشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك يعني الفرقة الأولى أولئك يقصد الآن كما قلت لكم في الصفاتية هنا قسما منهم وهم متأخر الأشعري الذين أثبتوا بعض الصفات، هؤلاء يطلقون على من يثبت جميع الصفات اسم التشبيه ولقب التمثيل، يقول أنت مشبهة، تصفون الله بأنه فوق عرشه على سمواته، تصفون الله بأن له يدين وأن له وجه مبارك أنه ينزل وأنه وأنه، أي زيادة على ما وصفنا به نحن ربنا بسبع صفات. فيقولون أنتم الآن تشبهون، وأهل الحق الذين يثبتون سائر الصفات يقولون ليس كذلك، ليس الأمر كما تقولون، نحن لا نشبه. انظر إذا المعتزلة يقولون الأشعرية تشبهون، يقول نحن لا نشبه. الأشعرية يقولون أهل السنة أنتم تشبهون، يقول نحن لا نشبه. كل فرقة تنفي عن نفسها بنية التشبيه. إذا من الذي هو يعني مشبه حقيقة وما هو مدلول التشبيه؟ كلمة لا تحديد لمدلولها. نعم. ثم تقول لهم أولئك هل أن هذا المعنى قد تم استخدام بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينبني عقل ولا سمع، وإنما يواجه لكم ما نفعل الشرعية والعقلية. يقول الصفاتية أهل السنة الذين يثبتون سائر الصفات يقولون هكذا، سلمنا لكم يا معشر المتأخرين من الأشعرية أن إثبات ما لم تثبتوه من صفات رب البرية ما زاد على الصفات السبع يلزم التشبيه. هل لم نعلم أنه إذا وجود التشبيه ليس في ذلك محذور، ليس في ذلك محذور على الإطلاق، كما أنه لا محذور في وصفكم لله بالسمع، والسمع فيكم، وقلتم هذا يتصف به على غير المعروف فينا، فنحن كرسول لكم كذلك نقول هذا التشبيه ليس من باب التشبيه الحقيقي، أي ليس من باب جعل مثيل بالله ولا كفر ولا نذر. فبقي معنى تشبيه كما قلنا في اللفظ وفي المعنى الكلي الذي هو منحصر في الذهن وليس له خارج الذهن وجود. فهذا التشبيه يعني لو قلتم لو أثبتنا لله وجها ألزم من هذا التشبيه، يقول تنزلنا قلنا يلزم التشبيه، لكن لا محذورة في هذا التشبيه. هذا التشبيه ليس من باب المماثلة ولا المكافأة ولا الندية، ما جعلنا مثيلا ولا كفأ ولا ندية، شرحت لكم معنى المثيل والكفأ والند. بقي معنى التشبيه بأي شيء في اللفظ وفي المعنى الكلي. وأي حرج في ذلك؟ عندما نقول لله وجه ولنا وجوه، وقال إذا أنتم الآن صار بينكم بين الخالق مشابه، نقول مشابه في المعنى الكلي، يعني الوجه فينا غير اليد والوجه في الله غير اليد، لكن هل حقيقة الوجه في الله كحقيقة الوجه فينا؟ هذا قطعا لا، واضح هذا؟ فإذا لا حرج، إذا هذا تشبيه في اللفظ وتشبيه في المعنى الكلي الذي لا انحصار له إلا في الذهن فلا محذور. افرضوا وهبوا أن هذا على اصطلاحكم يسمى تشبيها، نقول أي محذور فيه؟ وهل نفت النصوص الشرعية هذا النوع من التشبيه؟ نفت؟ ما نفت؟ النصوص الشرعية قلت لكم نفت مسمى المثل والكفر والنسب. مثل قلنا أن يثبت لأحد المثلين ما يثبت للآخر جوازا واستحالة ووجوبا، والكفر قلنا يثبت له ما يثبت للآخر جوازا واستحالة ووجوبا مع مساواته بالقدر، أوليس كذلك؟ أما المثل تفاوت، وأما المثل ثبت لأحد المثلين ما يثبت للآخر جوازا ووجوبا واستحالة مع وجود معادة ومضادة وخصومة بينهما. فهذا الذي نفته الأدلة الشرعية ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. أما المشابهة في اللفظ وفي المعنى الكلي فلما نفته الأدلة الشرعية، كما أنه أنتم قلتم علم لا كعلم، نحن نقول وجه لا كوجوهنا، فليس هذا مماثلة ولا مكافأة ولا منادة، بقي مشابهة في اللفظ وفي المعنى الكلي ولا محذور في هذا النوع من التشبيه. يعني لو سميتموه تشبيها تقول ما الدليل على استحالة هذا النوع من التشبيه؟ انتبه، هذا على التنزل، على التنزل، لأن هذا يفيد التشبيه. نقول التشبيه ليس من باب المماثلة ولا المكافأة ولا الندية فلا حرج، كما أنتم أثبتتم بعض الصفات وفيها مشابهة في اللفظ وليس فيها مشابهة لا في المثل ولا مكافأة ولا ندية، وهذا كذلك. فالتشبيه هناك تشبيهكم، فلما تشبيههم حلال تشبيهنا حرام، هذا الذي نريده. يعني في النهاية لو سلمنا لكم أن هذا يعتبر تشبيه سلمنا، نقول ماذا التي الأدلة الشرعية على استحالة هذا، ونعيد بعد ذلك الحساب لكم فنقول وأنتم كذلك عندما أثبتتم ما أثبتتموه يلزم مشابهة من بعض الصور وهي في اللفظ وفي المعنى الكلي، فكما أن ذاك لا استحالة فيه ولا مانع منه فكذلك تشبيهنا لا استحالة فيه ولا مانع منه، لكن لما يعني أنتم تحلونه عاما وتحرمونه عاما، فتشبيهكم تشبيهكم مسموح به، تشبيهنا محرم، يعني لما هذا؟ لما ما تزينون بالقسطاس المستقيم؟ ولما يعني لا تتقون الله في أحكامكم؟ فإذا يعني كلتم بخستم، وإذا يعني استوفيتم الحق لأنفسكم واقتلتم على الناس أخذتم الحق في هذا، إيه هذا؟ يعني تحالوا يعني العقلاء المتقين، الأصل أن تعاملوا غيركم بما تعاملون به أنفسكم. فإذا كان تشبيهكم لا محظور فيه فتشبيهنا لا محظور فيه. لما يعني بعض التشبيهين فيه محظور وبعض التشبيهين ليس فيه محظور؟ ما هو السبب؟ السبب اعتبار وتحكم بالباطل، وهو الذي سماه الشيخ في أول الرسالة فصفة، أي إنكار لحقائق الأشياء وواقعها. هذا كهذا فيفرق بينه، يقول لا هذا ليس كهذا. لما؟ إثبات السمع والبصر والكلام كإثبات اليدين والوجه لربنا الرحمن تماما. فإذا كان في ذلك فيه تشبيه في اللفظ والمعنى الكلي دون مثلية، فهذا فيه تشبيه في اللفظ والمعنى الكلي دون مثلية، فإذا جاز أحد الأمرين جاز الثاني. أما لما تقول لا هذا ممنوع وهذا مسموح؟ يعني لماذا؟ ليس حال من يريدون طاعة ربه وفهم كلامه، هذا حال من يحكمون أهواءهم في هذه الأمور. نعم يا أخي. والقرآن حدث مسمى المثل والكفر والنسي ونحو ذلك. إن شاء الله احنا المثل والكفر والنسي، هذا الذي نساه القرآن، فلا يجوز أن نقول ما هناك مثيل لله، أي ما يثبت لله يثبت لمثيله جوازا ووجوبا، لا يمكن أكثر. وقلنا ما يوجد من أحد من طوائف البشر قال هذا، لا من أهل الهدى ولا من أهل الهدى، لا من أهل السنة ولا أهل البدع. إذا الخلاف كله عندما تحققه في غير محله، يعني طاغوت التشبيه الذي جعل العمدة في نفس الصفات عن الله، ما أحد التزم به. هل أحد قال أنا أقول إن الله يشبه خلقه من جميع الوجوه، فما جاز عليه جاز عليه، وما وجب له وجب له، وما استحال عليه استحال عليه؟ إذا كان كذلك إذا كلمة تنازعنا، ولا يعني تحديدا لمن دولها، تنازعنا حولها ولا تحديدا لمن دولها. يا عباد الله دعونا من أولها لآخرها، وحكموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، هل لا يتصل بالضحك أم لا؟ لا دخل لا لعقل ولا لعقل. ودعنا من التشبيه ومن التعصيب، نلجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال للنادم من رب يضحك خيرا، انتهى الأمر، يضحك يضحك، قفوا عند هذا الحد بلا زيادة ولا نقصان. لما يعني أدخلتم التشبيه لنا بهذه الصفة؟ من الذي قال لكم لو أثبتنا هذه الصفة لله لازم فيها ما يلزم فينا جوازا ووجوبا واستحالة؟ ما أحد قال هذا. إذا مفهوم التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية اتفقنا معشر أهل الحق وأهل الباطل على بطلانه وعلى عدم القول به، إذا على ما نختلف ويضلل بعضنا بعضا؟ يعني حقيقة هذا الذي محير، هذا الذي محير، وهذا يعني مما يدل على أنه وراء الفرق المبتدعة أناس يكيدون للإسلام ثم يستغلون غفلة بعض الناس يضخمون الأمور، وإن لو عرضت المسألة على يعني بساط البحث لإنصاف، لا خلاف بيننا وبينكم يا عباد الله، اتفقنا على أنه لا مثل لله ولا كفء له ولا ند له، انتهى. فما بقي إلا إثبات، مع أن نحن وأنتم ننفي مماثلة الخالق المخلوقات، نثبت ما أثبتته النصوص المحكمة. وحقيقة لو أراد الناس الهداية لوصلوا إليها من أقرب طريق وأيسر، والله عندما أمرنا باتباع الحق ما ضل لنا، نصب للحق معالم ودلائل أعظم من منارات المساجد في هذه الأيام. يعني إذا كنت في مكان ولا تعرف مكان المسجد ماذا تعمل؟ انظر أين المنارة تمشي باتجاهها لتدلك على المسجد. الحق له علامات ومنارات أكأل من منارات المساجد، لكن يحتاج لمن يطلبه بصدق فقط. وأما إذا كان في القلب هوى فلا يمكن أن يصل إلى الحق، وكلما ازداد اجتهادا ازداد بعدا، لأنه ما يسلك الطريق المستقيم. ولذلك لا يغيب الإنسان عن الحق إلا لأحد آفتين لا ثالث له، إما جهل وإما سوء قصد وهوى. أما الجاهل فإلى دون يسير، تجهل النفس انتهى، أعلمك به تقول آمنا به كل من عند ربنا، كتب الله المؤمنين القتال. لكن إذا كان سوء قصد فهذه البنية التي لا علاج لها إلا أن تترك سوء قصد جاهل أو سوء قصد. الجاهل سرعان ما يزول. اجتمعنا أنا وأنت ونحن على خلاف، الذي يظهر الحجة يتبعه الثاني إذا كان جاهلا، لكن عندما يوجد سوء القصد كما قال الله ألا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا به يعرجون فقالوا إنما سكرت الأبصار بل نحن حرم مسؤول، ولو نزلنا عليك كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم لمس لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر. هذا كتاب تقول بريد كتابا من السماء ينزل علينا، ماذا نعلم؟ وهذا هو في غلابه وقرطاسه ووعائه لمسوه وقالوا هذا نزل من السماء، قالوا هذا أنت تتحارب الآن هذا نزل، وقالوا هذا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يولد ويقولوا سحر مستمر سحر. ثم قال يا جماعة طيب إن سحركم فلن يسحر أهل الأرض، سألوا من سيأتي من أقطار الأرض الذين ذهبوا إلى الشام وإلى اليمن في التجارة، فإذا عادوا سألوهم هل انشق القمر في ليلة كذا؟ فإذا سحر محمد عليه الصلاة والسلام أهل مكة لم يسحر أهل الأرض. فلما رجعوا سألوهم قالوا نعم رأينا القمر في ليلة كذا انفلق فلقتين وانشق نصفا. الحديث في صحيح البخاري والآية في القرآن. فقال المشركون سحر محمد أهل الأرض، هذا سحر مستمر، يعني ليس سحر قاصر على مكة، هذا وصل للشام واليمن، هذا ليس كسحر السحرة قاصر على من يحضرون تلك البقعة، هذا سحر مستمر، هذا ليس جهل، هذا عناد وسوء قصد، لا علاج له، لا علاج له إلا أن يتخلى عن سوء قصده. ولذلك كان أئمتنا ينذرون ويحذرون من مجادلة المبتدع، لما؟ لأنهم ما ظنوا عن جهل، عن سوء قصد. كان سوء قصد كلما تأتيه بحجة زادوا عنادا وضلالا. إذا كان الأمر كذلك يبتعد عنه يا عبد الله، يبتعد عنه، وهذا أحوالنا الآن. نسأل الله اللطف وحسن الختام. أخبرني بعض الإخوة جاءنا الله أستاذ الأيام يقول لي يا شيخ يعني ما أعمل أنا، ماذا أعمل في هذه الحياة؟ هو مهندس هنا في بعض الأماكن. يقول ماذا أعمل؟ يقول أنا في حيرة، عندما أكون في باكستان أصلي في هذا المسجد يستقبلني فيدخل أنت كافة تصلي في هذا المسجد، تقول أصلي في المسجد الثاني يستقبلني فريق أنت كافة تصلي في هذا المسجد. قلت لما يعني يكون هذا كافة؟ قلت أنا بعد ما بحث، قلت أنا في الأصل لست يعني من أهل العلم الشرعي ولا أهلي لذي رأي بها، لكن مسلم ولد أن أعرف دين. يقول بعد لما بحث يقول هذا جانب السلفية، إذا دخلت فيه يقول لك الحنفية أنت كافر، أنت تبتدع وتخرج في دين الله. إذا ذهب للحنفية يقول له السلفي أنت من أهل الضلال. إذا ترك هذا وهذا فهذا مثل إخوة وأنت صوفي أبان وأبان. مسجد آخر يقول يا شيخ هذه مساجد في حيرة، يعني أين يصلي الإنسان؟ هم يخبر عن نفسه يقول في نهاية الأمر صرت أصلي في المسجد. إنني كلما أصلي في مسجد أقابل من ناس يقول أنت كافر. تصلي في هذا المسجد أنت كافر. وحقيقة هذا حال الأمة الإسلامية بهذا النزاع الذي وجد بيننا. وأحيانا ترى كما قلت لكم ليس له سبب إلا سوء القصد والهوى، لكن لو أرادوا الحق يا إخوة الكرام يفرقوا أنه يعني اختلفنا معكم واختلفتم معنا واختلف المسلمون فيما بينهم في بعضكم، وكل واحد عنده اجتهادات وترون أنني على خطأ، لكن يقف صدركم تقولون لعل الله يغفر لك وتثاب إن شاء الله إذا بذلت ما في وسعك، وأنا أقول لكم هذا، وتبقى الرابطة العامة التي ننتمي إليها تشد ما بيننا ولا تفرقنا، يبقى يعني إخوة متحابين معنا بيننا من خلاف جزئي، أما أنه يعني لمجرد هذا الخلاف أكفرك وتكفرني لا أدخل مسجدك ولا تدخل مسجدي، هذا الذي يندى له جبين الإنسان. ونسأل الله أن يستخدمه، وهذا الله سنة بلغني فترة بعد أخوان موجود حتى هنا في رأس الخيمة، قلت في رأس الخيمة التي بالأصل ليس فيها يعني كما يقال يعني دار علمية واعية وفي صورة جلية مع الناس كلهم يسيرون على عدم يعني من دعاتهم وغيرهم، مع ذلك فرقة قال فرقة جماعة كذا لا تحضر عند فلان، وجماعة كذا يأخذون التلاميذ لئلا يحضر درس فلان، وجماعة كذا وفرقة كذا وحزب كذا، قلت هذا حقيقة الواقع، يقول الواقع حقيقة هذا، والله إما يبدأ له جبين الإنسان. ثم تقول لأولئك الذين يدعون يريدون أن يبلغوا وأن ينشروا الدعوة ويحمون حياتهم، ماذا تريدون؟ قل أن ينشر العلم ويعبر الناس ربهم. هذا ينشر العلم ويريد أن يعبر الناس ربهم، لما تمثلون الناس عنه؟ إذا أنتم تريدون هذا تريدون شيء آخر. لو كنتم تريدونه لما حذرتم من مجالسته. إذا أنتم ما تريدون هذا، تريدون شيئا آخر، لكن جعلتم يعني وسيلة إلى ذلك الشيء ما هو الدعوة والتبليغ، وهذا حزب ثاني، وكل واحد اتخذ صنعة ومهنة يريد أن يصطاد بها الدنيا، وأسلك طريق عمالة أو أن ينفذ مخططات الشيطان من حيث يدري أو لا يدري باسم جماعة حزب من الأحزاب. إلا إذا كنت تريد طريقا آخر، يعني هذا يدل على أي شيء؟ هذا عندما يدرس يقول للناس اقطع الطريق أو يقول لهم اسلكوا طريق الآخرة، إذا طريقه وطريقكم واحد. أما أنه لكم أنتم اجتهادات وله اجتهادات، ثم لا ترون مثل أن تتدخلوا على رأيكم في الشؤون العامة ولا في أحوال المسلمين، لأن هذه على دامكم تفيد الفرقة، ولا تريد فتحة في السياسة ولا في أحوال الحكام، وهذا علينا حرام. طيب أنتم ما تحملكم، لكن بعد ذلك إنسان له اتجاه آخر يحث الناس على اتباع شرع الله ويحذرهم من مخالفته، يبصر الناس بدينه. إذا عندكم ذرة من إيمان وخشية من الرحمن فقل طريق هذا طريقنا، لكن ما عندهم من أمور جانبية نحن نرى ألا ندخل فيها في هذا الوقت، فهو يدخل فيها ومجتهد جزاه الله خيرا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وهذه جسم الأمة، يعني الأمة كأعضاء الجسم كلها تتساعد على قضاء الحوائج لهذا الجسم، ونحن نتساعد على قضاء إن شاء الله أمور الدين وعلى القيام بها. هذا قام بهذا الجانب، الله يثيبنا، نحن نقوم بجانب آخر لعل الله يثيبنا. لذلك يحصل يعني التأليف بين الأمة. لكن عندما ترى في الدعوة الظاهرة لا خلاف بيننا وبين المعتزلة، بيننا وبين متأخري الأشعار في موضوع التشبيه، قلنا كل واحد ينفيه إذا كان التشبيه يقصد به إثبات نفي أو كفر أو نفي. إذا كأننا قلنا في الحقيقة ما أحد فينا مشبه. علم إذا تصفوننا بذلك ويصف بعضكم بعضا بذلك. إذا كان جهل وضحنا لكم المراد، إذا كان سوء قصد هذه البلية التي ليس لها علاج، وهذه أحوال من الأمثلة، سوء قصد لكن يتستر بأشكال الدعوة، ولذلك لأن حبنا وبغضنا ليس لله، لاعتبارات خاصة، جماعات وأحزاب وتقوقعات، ثم بعد ذلك نكسو فلالنا أيضا صفة شرعية. هذا صديق لكن ليس من جماعتي، وذاك لو كنا صالح لكن دونه ولكن من جماعتي، هذا الصالح أبش في وجهه أقربه وأستأنس به وأكرمه، وهذا الصديق عندما أراه أعرضه، هذا إذا لم أسعى في قطع رقبته. طيب لما إذا كنت تحب لله وتبغض لله الناس عندك سواء أتقاهم أحبهم إليك، لما هذا؟ يقول لا، هذا لا من جماعتي، أنت الآن تحب لله. لكن مع ضلالنا، وهذه الدنيا مع ضلالنا نريد أن نكسب ضلالنا صبغة شرعية، نحب الله ونبغض الله، وما نحب إلا من بيننا وبينه صلة على مفاهيم معينة، وبعد ذلك ما لا نقول بالمسلمين الآخرين، هذا ليس حب الله، هذا ليس حب الله. ونسأل الله العافية موفقة، فانتبهوا لهذا ولا تضلوا المسلمين، لا تدلوه. أمر بين أمرين، حالك لا تدل، إما أن تواعي وتنصح وترشد وتؤلف، لما انت تخلى عن هذا الذكر يعني لا نضح ولا ابلاغ. قل يا عبد الله الحال كما تراه نسال الله الفضل. اما يعني تاتي لتفرق وتتقيد بامور معينه ثم تقول هذا شرعي، والله ليس كذلك. فانتبهوا لهذا ونسال الله العافيه وحسن الخاتمه. وصل الامر مساجد خاصه لصوفيه لسلفيه لحنفيه لفرق اخرى، مساجد لا يذهبون الا اليه. فدام عندك دليل فلا تدعوا مع الله احدا. يدخل مساجدكم تدخلوا مساجدنا وبيوت الله في الاخره يقولون لا. ثم انكم مساجد خاصه نحن عندنا مساجد خاصه. الذي ياتي الينا نذهب اليه، والذي ياتي اليكم نحن نقرب. هذه مساجد خاصه عندنا مفاهيم معينه نحضرها كل ليله كذا، ولنا ترتيبات معينه. تلتزمون تفضل، ما تلتزمون تعرفون. لا اله الا الله. طيب هذه مساجد لله يقولون هذه لله، هذه لله، لكن نحن عندنا اعتبارات خاصه. هذه احوالنا، وصار الحال. اذا ذهبت لهذا المسجد يقال لك، اذا ذهبت لهذا المسجد يقال لك. ونسال الله العافيه والنصر. وطالب العلم دائما يعني اعظم جنايه يجنيها على علمه وعلى دينه عندما يحدد يعني نفسه في اتجاه معين ويسير في ذلك الاتجاه فقط، ويريد ان يجعل الدين بعد ذلك تابعا لذلك الاتجاه. طالب العلم اهلا من ذلك. وانت صدرك ينبغي ان يفتح لكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما كان شانه تتصل بالناس على مقدار ما فيهم من هدى واستقامة، والجانب الثاني الذي فيهم من تقصير وانحراف تنصحهم وتبصرهم، وإذا عندهم جوانب حسنة تستفيد بها منهم على حال المؤمن. فنسأل الله يعيننا رشدا. ولذلك يعني لو صافت القلوب لتوحدت الطريق، طريق واحد. لكن القلوب عندما تحدث وتفسد تتعدد هذه الطرق، نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. هذا البلاء والتفكك الذي يعني مصطلين بناره من القديم نزيده في هذا الحين بلاء. وليتنا اعتبرنا والسعيد من يعظى بغيره والشقي لا يتعب بنفسه، يعني وبنفسه لا يتعب. واستغل ما بعد ذلك العتاة والطواغيت الذين يحكمون البلاد بغير ما انزل الله، وركبوا على اكتافنا وسيروا جميع الجماعات بعد ذلك الى ابوابهم واعتابهم، لتتمسح كل جماعه باعتاب المسؤولين من اجل المحافظه على تلك الجماعه فضلا عن الجماعه الاخرى. واولئك ليس كما يقولون في المثل يلعب على حبلين، لان يلعبون على 200 حبل اولئك. وهذه الجماعات كلها تشدها، وكل واحدة كل جماعة من الجماعات تعطيها لا أقول يعني حصة فضلا من الفضلات التي تفضل من موائدها تسقطها بها والجميع تابع لها، ثم يتنازعون في غزوة ولن يحرض النزاع في الأصل أولئك، لأن هؤلاء لو طهرت القلوب صاروا يدا واحدة لتغيرت الحياة ما بين عشية وضحاها. لكن جعلوهم على هذه المحن المختلفة، ونسأل الله العافية المؤمن يخطئ ويقصر ويعصي، لكن مع ذلك يبقى أحدنا ويبقى بيننا وبينه الباب، لكن نقطع هذا الباب. إذا نحن أجرمنا أكثر من إجرامه، أكثر من إجرامه. إذا ربنا سلك مسلكا من المسالك فبقي أخذ لنا ننصحهم ويحذرهم لعل الله يتوب علينا وعليهم. اما القطيع هذا قطع وهذا قطع وهذا قطع وهذا قطع، وكلهم بعد ذلك يدعي انه هو المصلح المرشد وان دعوته هي الدعوه الوحيده. وقد عقد مؤتمر من جماعه السلفيه في امريكا، وطلب المؤتمر برسالة اولها لا يدخل الجنه الا سلفي. هذه أول بند من تغطيات المؤتمر، الله. هو الكلام حق سلف يعني على طريقة السلف، لكن هم هذا يقصدون بها يعني من جماعتنا، إذا ما كان من جماعتنا هذا كقول الله قال لم يدخل الجنة إلا من كان هدى للرضا. تأتي للصوفية تقول نفس الكلام تماما، صورة طبق الأرض، صورة طبق الأرض، يقول لا يدخل الجنة إلا الصوفية، لا يدخل الجنة إلا الصوفية. ومن تعلم ولم يتصور تزلق، هذا الآن زنجيق من الزنادق عين من التصور، هذا الزنجيق، هذا سلفي وهذا صوفي وهذا لا إله إلا الله. والله لسنا بسلفية بالمفهوم في هذه العصور الربيعة، ولسنا بصوفية، وليس لنا اتباع إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. أما المتاجر بهذه الشعارات، المتاجر بها تجارة، فلنتقي ربنا جل وعلا فلنتقي ربنا فيها. مؤتمر يعقد في أمريكا التوصيات، أول توصية ما يدخل الجنة، اتقوا الله، اتقوا الله في نفسك. وعن المؤتمرات التي فاقت الأمم، ما المقصود منها؟ مؤامرات توقعت في باريس وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي في في مؤتمرات لبحث في مشاكل المسلمين في أمور المسلمين. هذه مؤتمرات لا إله إلا الله، مؤتمرات أو مؤامرات. أول مؤتمر للدق عرف في أي مكان في باريس، هذا المحاضرة عندنا في أول مؤتمر للدق عقد، أول مؤتمر دق يعرض في باريس، يعرض تحت إشراف دولة صحيحة. ماذا سيكون في هذا المؤتمر؟ وهذا الآن مؤتمرات مؤتمر في بلاد كفرية وصار في بلاد إسلامية، طيب مؤتمرات هنا غير الآن، يعني هو عندنا ذلك في أمر من الأمور، يعني كتاب الله تغير أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبدلت. هي مسألة في منتهى الوضوح، هي ما تحتاج إلا فقط إلى طهارة القلب فقط وصدق في تنفيذ هذه الأحكام، وإلا أي شيء عندنا ملتبس مؤتمرات وينفق عليها وينفق. هي المقصود من شغل المسلمين بهذه الأمور وتغيير جهودهم، ثم بعد ذلك يعني الإغلاق عليهم بهذه الموائد عندما يحضرون، وكل واحد حتى يعني يأكل يقول الحمد لله ولفلان أو ثم لفلان على التعبير الشرعي. فحمد الله أثنى على الحكام بصيغة شرعية، الحمد لله، لله الشكر، للمسؤولين الشكر، لا إله إلا الله. لكن بدا الواد ثم يا هذا الضلال الذي ليس معه طلب، هذه حالنا. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي أمة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وحذاري حذاري حذاري حذاري من التقيد بمسلك معين نخضع الإسلام له ونفرق بين المسلمين. نعم أخي الكريم. ولكن يقولون الصوم في اللغة إلى أرض ليس مثل الموضوع، ولا تكون ولا تكون فلا يدخل بالنص، وأما عرض فلم يجدوا ثم التشبيه في الصلاة المعتدلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تروح إلا باسم متخيل والأجسام متماثلة، فلو قال به الصفات لزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذا عندهم وتقدم معنا أن المعتزلة يعني الذي دعاه لنفس الصفات أمران خشية تعدد القدماء، وبعد ذلك إثبات الأسماء يقتضي تجسيما والأجسام متماثلة فيقتضي إذا أن يكون الله مثلنا. هوسه نعم. وكذلك يقول هذا الفيلم من المفاتية الذين يذكرون الصفات ويقولون عقولهم على العصر، يقصد هنا متأخري الأشعرية ومن يفقه من بعض الحنابلة الذين يثبتون الصفات أي بعضها، لكن بالنسبة للبعض الآخر كالعلو والفوقية لا يثبتون. كنا أثبتنا العلو يلزم أنه جسم، كنا أثبتنا السمع والبصر والكلام لا يلزم التجسيم، وبالتالي لا تشبيه، يعني فيما نثبته لا يلزم تجسيم ولا تشبيه. وأما علو الله قل بدل هذا أما فيما هم فيه يلزم تجسيم، يعني بعض الصفات الثابتة يلزم منها تشبيه لأنها تفيد التجسيم، وبعضها لا يلزم منه التشبيه لأن لا تفيد التشبيه. لما تحكم بالباطل كما سيقول هنا أبو يعلى من الحنابلة والمتأخرين الأشعريين ينقل عنه فقط بعض الصفاتية. بعض الصفاتية يعني ليست الأفعال الصفات الذاتية، الأفعال الاختيارية كونه ينزل سبحانه وتعالى، صفة اختيارية ليست صفة ذاتية، كونه يغضب كونه يبكي يجيء هذه أفعال اختيارية يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء، وهي صفات فعلية ليست كالوجه واليدين، أفعال اختيارية أي متعلقة بمشيئته متى شاء إذا شاء، وجاء ربك ينزل ربنا كل ليلة، هذه أفعال اختيارية. فهم بالنسبة للأفعال الاختيارية هذه ينفونها أي يؤولونها، يعني لا يقولون هي باطلة ولم ترد. وقلنا يعني من لم يرد النص وله التأويل أخوه الرد، لكن ذاك رد له وهو برده معناه نتيجة واحدة، فهو مثبت الصفات التي أثبتها لما يأتي لعموم الله على خلقه ولأفعاله الاختيارية يؤولها كما تقدم معنا بأنها هي الإحسان أو إرادة الإحسان، العقوبة أو إرادة العقوبة وما شكلها. تفضل. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس منه، وأما العقوبة والعاد فلا يقوم إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا عقوبه لازم أن يكون جسما، وبين الجسم الأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. انظر للتناقض، يقول الصفات تقوم بما ليس بجسم، أما العلوم لا يمكن إلا إذا كانت جسما. فيمكن نثبت السمع والبصر والكلام والقدرة والحياة والإرادة وما شاكل هذا، ونقول هذا لا يلزم التجسيم، لكن متى ما أثبتنا العلوم جسمنا وجعلناه جسما، فننفي العلوم ونثبت معه. ولماذا فإن هؤلاء يسمون من أثبت العلوم ويقوموا جسما، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ويقوموا جسما؟ قول متأخر أشعري ومن وافقهم من بعض الحنابلة. نعم. كما يقول قائل الإرشاد، الإرشاد يقصد إمام الحرمين، كتاب الإرشاد إلى قواعد أهل العلم، الإرشاد إلى قواعد أهل العلم في علم الكلام. وكذلك يوافقهم على قولهم بتناسب الإسلام القاضي أبو يعلى وأستاذه في تصريح الصفات والعلوم، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو قول قضي القاضي أبو سمعان، فيكون الكلام فيه ككلام البشر. يعني إذا أبو يعلى يثبت الصفات ولا يلزم لا تشبيه ولا تجسيم، لما يأتي للعلوم يقول هذا صفة خبرية، والصفة الخبرية عنده كالصفات الفعلية يجوز أن تؤولها ويجوز أن تفوض فيها تفويضا دون أن تحدد لها معنى، دون أن تثبت لها معنى الذي هو التفويض في النهاية في التجهيل وإما أن تؤول، فيجعل العلوم صفة خبرية، يعني ليست بصفة حقيقية يتخذ بها رب البريع، قل إن علو لا وفوقية لا نحدد لهذا معنى، وإما أن تؤوله بعلو القدر والمنزلة والرتبة والمكانة، فهو صفة خبرية كصفة الوجه، إما أن تقول بمعنى الذات، وإما يريدون وجهه ثوابا وإحسانا، واضح هذا تأويل، وإما أن تثبت هذا بلا معنى له، صفة خبرية ليست بصفة يتصف بها رب البرية، لما يأتي هو لصفة الحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة يكون حقيقية، وأن هنا خبرية، فهذه إما أن تثبتها بلا معنى وإما أن تؤولها. فهذا حال أبي يعلى الذي هو في الأصل من مثبتة الصفات، الصفات مثبتها ويقول لا يلزم منه تشبيه ولا تشبيه، أما العلو يلزم منه التجسيم والتشبيه، ولذلك لا نقول إنه صفة لله حقيقية كصفة السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، إنما نقول صفة خبرية، إما أن لا نتكلم في معناها وإما أن نؤولها. نعم. تأويل ما يوجد تشبيه، قلت علو الفوق فوقية القدر والمنزل والرتبة كما فعل الأشعري وأبو يعلى وافقهم في هذا، يعني عندما يأتي الأشعري إلى قوله هو القاهر فوق عباده، طول قاهر فوق عباده المنزل والقهر والقدرة والغلبة، وأبحث لا بالذات يخافون ربهم من فوقهم في المنزل والرتبة والقدر والمكانة، لا المكان، وهو العلي العظيم العلي في الرتبة وفي القدر وفي المنزلة وفي الشأن، لا في الذات. هذا تأويل، هذا الذي يفعلون يعني نصوص العلوم التي يعني قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ماذا تفعلون بها؟ لابد من أن إما يؤمن بها ويصبح حالا كحال من أكبر العلو والكثير من الأمر، فهم لا يجعلونها على حقيقتها فهم تجد التشبيه، فما بقينا لأمر كل هذا علو معنوي ليس بعلو ذات حقيقة. وقلنا لو كان كما يقولون لو كان لكان النص ذما لله ولا يعتبر من قبيل المدح، لكأنما تقول يخافون ربهم من فوقهم وهو القائم فوق عباده في المنزل والرتبة، كل هذا فيه ذم لله، لأنه أي مناسبة بينه وبين عباده حتى نفضل الله على عباده في المنزلة، أي مناسبة؟ هذا كما لو قلت رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق المشركين هذه المنزلة والرتبة، لا يصح هذا، لا يصح هذا على الإطلاق، إنما هنا النص أصالة مسوق لإثبات الفوقية الحقيقية، أي فوقية الذات، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، وأما فوقية القدر أي الفوقية المعنوية هذه واضحة لا خلاف فيها، فهو أعلم عباده منزلة وأرفعهم شأنا وأعظمهم قدرا، وهديان خالق منزلته كمنزلة المخلوق، لا يعني عندما تقول السيف أقوى وأمضى وأحد من العصا، إذا لم تمدح أنت ذم تذم فهد. وقد يقولون إنما يثبتون أولئك الجن كما يثبتون أهل الكتاب والعاقل إذا سأمى وإذا قرر فيما نحوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق، لا شك لا شك، قلنا غاية الكلام تفريق بين متماثلين وتسوي بين مختلف، هذا غاية قولهم يعني. أقوال متماثلة فرقوا بينها، أقوال مختلفة جمعوا بينها، جمعوا بين المختلفة وفرقوا بين المتماثلة، وهذه هي حقيقة الصفصفة. ما هذا الكلام؟ أراك اليوم حبيبي يا فتاح يا رب، لا بد في بداية اليوم. نعم. وأبو كلام هؤلاء المسلمين على أن إثبات الصفات مسلم للتشبيه والإسلام متماثل. هذه أصل بينة، هي هذه مثل قميصة ما بقي الله عنه. يلوح بها في كل صفة، إثبات الصفات يقتضي التشبيه، والأجسام متماثلة. من قال لكم هذا؟ نمنع المقدمة الأولى ونمنع الثانية ونمنع كليهما، إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه، والأجسام ليست متماثلة، ثم أحيانا نستفسر عن المراد ماذا تقصدون بالتشبيه؟ كلمة التشبيه التي جعلتموها حكما في نفس صفات ربنا، ماذا تقصد بالجسم؟ تقصد بالجسم موجود؟ أي حاجة بذلك؟ الله موجود، تقصد به جسم أجود مثلنا مركب من أعضاء ركبه مركب، ما أحد قال هذا، لا نحن ولا أنتم، إذا تتكلموا في خيال رجعنا مثل التشبيه، ليس له مضمون محدد وأكد التشبيه، إثبات الصفات هذا عمدة المبتدعة، يقتضي التشبيه والأجسام متماثلة، فلو أثبتنا لله صفة لكان جسما وبالتالي يلزم أن يشابهنا، لأننا نحن أجسام والأجسام متماثلة، لما متماثلة؟ تأتيه طريق آخر وهو مركب يخرج من جواهر مفردة، ما هي الجواهر المفردة؟ أجزاء صغيرة متماهية بالدقة لا تتجزأ، رأيتموها؟ لا. أخباركم أحد عنها؟ لا. كيف تقولون بها؟ كل تخيل، لا تخيل أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة، والله كما قال ابن عقيل اضطرب عصر الصحابة وما سمعوا بالجوهر فضلا عن ذكر الله فضلا عن علمه به. ما سميه به على فكره جوهر برد هذا الذي صار عمده. اثبات الصفات يلزم التجسيم والاجسام متشابهه لهما لانها مركبه من جواهر مفرده والجواهر مفرده واحده في الخالق وفي المخلوق. ولذلك لئلا نقول بالتشبيه من البدايه من في الصفات انظر منها خيال يجر الى خيال وفي النهايه الى ضلال. وهذا كما قلت لكم مما يعني يزيدنا بصيره الى ان سبب ضلال الفرق الضاله ليس من جهل انما سوء قصد. ومن تتبع الفرق الضاله التاويل الذي هو التعبير الذي جاء لهذه الامه من اول من قال به اليس الجهل ثم تلقاه الجهل وليس كذلك؟ طيب ما من اين جاءت هذه الابتداع؟ انما تحقق في امرها تراها آيله اما الى اليهود واما الى النصارى. كل بدعه حصلت في الصدر الاول اما من يهود واما من النصارى. سلسل اللعين الصالح الذي بث بدعه القول في القدر واتصل بمعبد الجهني ثم انتشر. بدعه معتزله قامت على الشيخ اللعين سلسل النصارى. بدعة التشيع وما نتج عنه من ضلال قامت على اليهود عبد الله ابن سبأ الذي يقول الشيعة الآن في إذاعاتهم هذا أسطورة وخرافة وهو أتت مذهبكم. يقول لا يوجد في التاريخ رجل اسمه عبد الله بن سبأ وهذا يقوله دار الشيطان طه حسين بعد أن أخذ فلوس بغير حساب من إيران وقال طه عبد الله بن سبأ يقول هذا خرافة لا وجود لشخصية اسمها عبد الله بن سبأ. هذا هو مؤسس مذهبكم الضال يا معشر الشيعة. ثم بعد ذلك تقول لا وجود. أسس المذهب وبعد ذلك وكله إلى من يقوم به ممن ينتمي إلى الإسلام ويغل به الخير وهو ليس كذلك. وهكذا خمسة يهود ونصارى فعلوا في هذا الدين وارادوا ان يفعلوا كما فعلوا في دينهم. ولولا ان تكفر الله بحفظ القران ووجود الطائفه ظاهره على الحق لحصل في ديننا ما حصل في الكتب التي سبقت كتابنا من يهود ونصارى من توراه الانجيل. والحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه وبايجاد طائفه غايره على الحق الى قيام الساعه لا ضرها من خلفها ولا من خذلها. إذا هذا الأمر يعني ما يزيدنا بصيرة بأن هذا الضلال المركب المتتابع هذا ليس من جهل. هذا سبقه أول أمر سوء قصد ولا ننفي أنه غرر وخدع كثيرا من السنة والدهماء وساروا بغير بصيرة. لكن المذهب مؤسس على ضلال مقصود. فكم من شيعي الآن حقيقة ما عنده إلا عاطفة لآل البيت ضال لكن شتان بين أن يضل وهو كما يقال مقلد كالبهيمة وبين أن يضل وهو يتلاعب بنصوص الشرع. فالطواغيت وآيات الشيطان يعلمون علم اليقين الحق كما يعرفون أبناءهم ويضلون بعد أن ضلوا عن قصد. وكثيرا من الأبناء والأبناء لكن أصل المذهب لا تعتاد في أنه ضل عن القصد. وهكذا سائر فرق الضلال لأن هذه الضلالات المركبة على بعضها خيال خيال خيال وهم وهم وهم. طيب ما سببه؟ لو كان سببه الجهل كما قلنا يعني لا وعى الإنسان بعد ضلالة وضلالتين وثلاثة لكن يعني خط يمشي على ضلالات مركبة. هذه عمدة الضالين. إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والأجسام متماثلة. قف عند هذه الجملة ونقرأ بعد ذلك فيما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حضرة 37 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الك... ضابط محتمل لصفات الله جل وعلا إثباتا ونفيا، ففي جانب الإثبات النص لأنها كمال، وفي جانب النفي لأنها نقص تضاد صفات الكمال. أهل البدع وضعوا طاغوتا آخر وهو التشبيه علما، وصلنا عند قولهم إثبات الصفات يقتضي تجسيم والأجسام متماثلة، فالله ليس كمثله شيء فليس له صفة. متى ثبت الصفة لله كان جسما، وإذا حكم عليه بأنه جسم شابهنا فلئلا يشابهنا فننفي التجسيم، ولئلا نجسد ننفي فليس لنا صفة. هذه عمدتهم وهذه بنيتهم. اقرأ هذا إلى نهاية القاعدة. تفضل. إمام مكفر حتى من نفى الصفات ومعتدل ما كفر له، وكان الإمام أحمد عليه رحمه الله يقول للخليفة في ذلك الوقت لم أعتصم غيري أن يرى المؤمنين، فلو كان كافرا لما قال له أحمد ما أتى بكفر بواح، لا معصية بدعة شنيعة رضيعة. يعني دائما الذين ضلوا في هذه الأمة بتأويل لا يكثرون، وأمرهم مفوض إلى الحي القيوم. يعني نحن في الدنيا لا نحكم عليه، لكن هل هم يعني حقيقة أخطأوا في التأويل فيعذرون أو يتابون أو تعمدوا التضليل فيخلدهم الله في نار الجحيم؟ هذه أمور الآخرة لا نحكم فيها، ثم في أحكام الدنيا لا نحكم عليهم بخروجهم منها مهما عظمت فيها. المبتدع لا يقع، لكن ليس نعم لا مكفرون، هم مكفرون لنا فتحت المجال للتكفير. فنحن يعني هم مدام يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يكفرون، لانهم يدورون في بحثهم كما تقدم حول تنزيه الله. لكن هل هذا يعني الأمر أصابوا فيه أم أخطأوا، تعمدوا أو اشتد عليهم الأمر؟ هذا ليس عند الله، هذا ما في القلب من يعلم عليه إلا الله. أخطأوا قطعا وجزما، لكن هل هذا قطعا تعمد أو اشتباه؟ إن كان تعمدا فلا والله، إن كان اشتباها الله أولى بقبول الأمر. يعني ما دام يريد تنزيه الله هذا حاله كحال من قال الله أنت عبدي وأنا ربك، أكثر من شدة الطاعة. فهنا الآن يعني إذا بلغ بسبب الخطأ واشتباه الله أولى بقبول العذر. ولذلك آخر كلام للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله وارتضاه الإمام الذهبي وأقره الإمام ابن تيمية وكل من أئمة الإسلام قال به، قال يعني اكتب عني ما أقوله لك في حال اعتبارك، لا أكفر أحدا من أهلي لأن الكل يشير إلى معبود واحد، لكن بعضهم أخطأ بالإشارة. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما نقل عن تلميذه الذهبي في السير، يقول: وكان شيخنا يقول بهذا أقول، فكل من حافظ على الصلوات فهو مؤمن مهما كان عنده من بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالوضوء من أجل الصلاة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والحديث صحيح. فإذا كان الأمر كذلك لا نحكم على أحد بالكفر، لكن ليس معنى هذا أنه يعني محمود الحال أبدا. كان أئمتنا يقول: نحن أرجى للحجاج منا لعمر بن عمر، الحجاج الذي قتل أحصي ما قتله فبلغ 600,000، 600 ما قتله من الحجاج 600,000 نفس ظلما وعدوانا. والحجاج يقول مثلا: نحن أرجى للحجاج من عمرو بن عمرو، عمرو بن عبيد جاهد ما قتل احدا، لكن كان ترك الامه على مثل لجب البحار، ذاك قتل اراك وانتهت الدماء انتهت، لكن هذا ظل لدمه، لكن ما هذا ما احد من الامه كفره. ترك الامه على مثل لجب البحار، فخطر البدع اشنع من خطر كبير، لكن مع ذلك لا يكفر احدا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، الا كما قلت اذا يعني نقض ما هو معلوم من الدين بالضروره بغير تاويل، هذا موضوع سهل. يعني عندما ياتي فلان القران فيه زياده ونقصان، هذا الان موضوع اخر. فالمعتزله ما يقولون وهذا كلام الله، لكن إثبات الصفات يقتضي تفسيرها. طيب وهذه الصفات التي في القرآن ياخذ المجال، واللغة العربية تتسع هذا. عندما يعني يقول العربي امتلأ الحوض وقال قطوه مهلا هو إذا قد ملأت بطنه، يعني قال بلسان حاله أو قال حاله، وهكذا إسناد هذه الأمور إلى الله هذا إسناد مجازي لا حقيقي. كما قلت لك أصاب وأخطأ هذا موضوع آخر لا شك في خطأه، لكن هل يكفرون؟ هذا الذي نحن نقول لا يحكم عليهم به. حسن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا صام ولا صلاة وزان ولا وشرب الخمر وقتل أنفسهم، لا يوجد ربيع إلا وفعلها دون استحلال، وما يوجد طاعة فعلها في حياته، ما عنده إلا كلمة التوحيد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا إله إلا الله، دين الإسلام حق، لكن نفسي بطالة، خبيثة ما أنقادت لي الخير، وانظرفت إلى الشر، أرجو رحمة الله، لعل الله يحقق له رجاءه ويدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، هذا سيد وعبد وهو أدرى بعباده خبير بصير. أما نحن له علينا حق الأخوة العامة، نغسل ونكتم ونصلي عليه وندفن وكل شيء له حقوق الإنسان. لا يخلص قطعا منه جزما، هذا لا شك فيه، إذا ختم له فقط يعني لا إله إلا الله، أما بعد ذلك يرتد أم لا هذا موضوع آخر. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن ترى وإن زنى وإن ترى، في رواية شرب الخمر ثم قال في الرابع على ربي أن تبكي أبدا، ورد في حديث مستدرك سنن ابن ماجه بسند صحيح كالشمس، عند اندراس القرآن وبهائه يقول ويقرأ على كتاب الله في ليلة فيبقى طوائف من الناس فيهم العدو والشيخ الكبير، يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول، وهم لا يدرون لا صياما ولا صدقة ولا نسك، لا يدرون ليس لا يعملون، يعني لا يعلم أن هذه الأمور مشروعة. فقال صلة بن زفر لحذيفة رضي الله عنه ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صيام ولا نسك ولا صدقة، لماذا سيستخدم هذه الكلمة؟ فأعرض عنه ثلاثا ثم قال له في الرابع تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. هذا في المستدرك سنن ابن ماجه، والحديث صححه الحاكم قبله الذهبي، قال عنه الحافظ في الفتح بسند قوي تنجيهم من النار، ليس لا يعني يصلون ويصومون، لا يقولون انه يوجد صلاة عندما يرفع القرآن، ما عندهم الا كلمة التوحيد، يقولون ادركنا اباءنا، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، لكن هل هذا أيضا يعني حاله نحن وهو كالصديقين؟ لا، لكن مآله لن يكون كما آل الشيطان الرجيم ولا كما آل الكافر اللعين، وكيف يسمي الله من وحده ومن جحده؟ يستحيل في عدل الله، نعم هذا أعظم يعذب إلى أن يطهر، فإذا طهر فلتم تدخلها الظالمين، أما ذاك ما دونه لا يقبل التطهير، نحس ونجس كما قال الله إنما المشركون نجس، فهذا الأمر لابد يعني من إدراك هذا فيه طهارة فيه نجاسة، النجاسة نطهرها ونغسلها ونغسلها ونحرقها حتى تنقلب إلى شيء آخر. هذا لا بد منه. بعض الناس يعذب في النار كما ورد في المسند وغيره. ألف سنة هذا يصيح فقط يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان، ألف سنة يقول هذا. فكم غير أحد يعذب العلم عند الله. فيقول الله لجبريل على الأمين عليه الصلاة والسلام: إذا فأتني بهذا الذي يصيح ألف سنة يا حنان يا منان. فيا نبي جبريل أسأل الله العافية إلى النار لينظر وأين هذا الإنسان فلا يرى، أراه المنكبين على وجوههم يبكون ويستغيثون ويصرخون. فيقول ما عرفت ولا من يصرخ. قال ابن النار: قلهم عون الصياح. يقول: هو في مكان كذا من جهنم فأتني به. فيذهب فيجده فيأخذه إلى الله، فيقول له: عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ يقول: شر مكان ومقيل يا رب. لماذا الذي يعني شر من هذا؟ فيقول الله جل وعلا: أعيده إلى النار. فيقول ربي: ما كان ظني بك ذلك. يقول: وما ظنك بي؟ يقول: ظني إن أخرجتني ألا تعيد. فيقول الله: أدخله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. الحديث المسلم. فإذا هذا الحديث يعني كونه سيسوى مع من كفى، هذا يستحيل، هذا يستحيل. فنسأل الله أن يختم لنا على الإيمان، ونسأله بفضله ورحمته ألا يرينا بركات الميراث. والله ما عندنا أعمال تؤهلنا للجنة ولا تقوى أبداننا على النار، ونحن ضعاف وأمرنا مفرغ إلى من هو أرحم بنا منهم. ولذلك كان كثير من الصالحين يتمنى لو مات ألا يبعث حياء من الله. وإذا وضع الله عدله على عبده أهلكه وعاقبه وأكبه على وجهه في نار جهنم. فنسأل الله اللطف والعافية وحسن الخاتمة. فأهل البدع لا يكفرون مهما جرى منهم، أحيانا هم يشتقون ويكفرون ويريقون دماء، لكن نحن إن شاء الله عندنا ورع لا نريق دماءهم ولا بعد ذلك نكفرهم ونخرجهم من ديننا. نعم. وأقول كلام هؤلاء المسلمين على أن إحسان الصفات مستلزم للتشديد والأجسام متماثلة. هذا الطاغوت الذي عند كل من نفى الصفات هو هذا هو التشبيه. هذا الطاغوت يدور حوله، هذه عمدته. نعم يا حكيم. والمسلمون يدركون ان هذا جرى من المقدمه الاولى، وهي ان اثبات الصفات لا يقتضي التشبيه. من قال لكم هذا؟ من قال لكم ان اثبات الصفات يقتضي تجسيمه؟ لا يلزم هذا على الاطلاق. وجرى من المقدمه الثانيه، وهي ان الاجسام ليست متماثله. فاذا قلنا لكم ان اثبات الصفات يقتضي تجسيمه، لا يلزم من هذا تماثل وتشابه الخالق مع المخلوق على القول بأنه جسم، كما تقولون إذا أثبتنا الصفات لازم أن يكون جسما، والجسم هو الموجود المشار إليه على اصطلاحكم مثلا. لا يلزم أن يتشابه هذا الموجود المشار إليه بهذا الموجود المشار إليه. فتارة بمنع الأولى، تارة بمنع الثانية، تارة إثبات الصفات لا يقتضي تجسيما، والأجسام ليست متشابهة. لا هذه ولا هذه، كل لذلك يعني نحن نختلف يعني حول شيء كلنا في النهايه ينفيه، او ليس كذلك؟ وهو تشبيه الخالق بالمخلوقات. اهل السنه قالوا لا نشبه، الاشعريه قالوا لا نشبه، المعتزله قالوا لا نشبه. اذا على ما نختلف؟ على ما نختلف اذا كان الامر كذلك؟ وهذا قلت لكم مما يقوي انه وراء تلك الجراء زنادقة خدعوا بعض المسلمين بهذه الشبهة وهذه الترهات، لكن ليست يعني بالأصل هذه الشبهة أصلها من قلب الطالب. ماذا أنت لا تريد التشبيه ولا أريد التشبيه، يعني ما نختلف؟ تعالي نحدد إذا الأمر بيننا محل الوفاق ومحل الافتراق. ما ورد به النص نؤمن به، وما لم يرد به نتوقف فيه وانتهى الأمر. فإذا وصلنا للنتيجة، إذا كانت قلوب طاهرة ما دام كلنا اتفقنا على ان الله لا يشبه خلقه وخلقه لا يشبهه، هذا محل اتفاق. اذا على ما الخلاف؟ وتاره الاستثمار، هذا تاره، هذه الحاله الرابعه. نقول فصلوا لنا وفسروا لنا ماذا تريدون بقولكم اثبات الصفات يقتضي تجسيمها، ما معنى بكم عندكم؟ هاتوا لنخبركم هل هذا ينطبق على الله ام لا؟ نعم. ولا عود إلى قوله تعالى في الكتاب، وتقدم معنا الكرام، تقدم معنا هذا غالب ضمن القاعدة الثانية أو الثالثة الثانية في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، قلنا لا نطلقها على الله من باب الاسم والصفة، هذا بالإجماع واضح هذا. وأما من باب الخبر قلنا نوقف اللفظ ونستفسر عن المراد، فإن كان حقا قلنا لا مانع من إطلاقه على الله بهذا الاصطلاح، وإن كان باطلا قلنا لا يطلق على الله بهذا الاصطلاح كلفظ الجهة والحيز كما تقدمان والجسم. فنقول ماذا تقصد بالجسم؟ قال أقصد بالجسم شيء يشار إليه موجود. نقول الله جسم بهذا الاصطلاح، لا مانع أن تطلق عليه هذا اللفظ. وقال أقصد بالجسم المركب الذي ركبه المركب وهو بحاجة إلى أبعاد، نقول الله ليس جسما بهذا الاصطلاح. ماذا تقصد بالمتحيز كما تقدم عنه؟ قال تحوزه المخلوقات تضم وتحويز، ليس متحيزا بهذا الاصطلاح. قال أقصد أنه منحاز عن المخلوقات منفصل عنها مباين لها، نقول هو متحيز بهذا الاصطلاح لكن لا نسميه ولا نصفه بهذا، وكل باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم. ولا ريب أن قولكم بتمادي الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بمن يشار إليه أو مصدره بنفسه أو بالوجود. طيب الآن الروح جسم لأنها شيء موجود، والبدن جسم شيء موجود، هل تتماثل الروح مع البدن؟ لله مثل الأعلى. فإذا قلت مصداق الصفات يستلزم تجسيمه وأن الله جسم، لا سلمنا لكم هذا، مع أن هذا اللفظ لم يرد، لا إثبات ولا نفي، لفظ الجسم لم يرد، لا إطلاق على الله ولا نفي. ولذلك قلنا نحن مهم يحتمل معنى حقيقة معنى باطلا، لا بد من الاستفسار عن المراد ليصدر الحكم الشرعي على حسب الصفات الثابتة لربنا القوي سبحانه وتعالى. فإذا قوله إثبات الأجسام متماثل نقول هذا باطل، الروح جسم شيء موجود يشار إليه كما تقدم معنا في تعريف الجسم، جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المشاهد، فهو جسم علوي نورانيا إلى آخر خفيف حي متحرك. فإذا جسم وهذا جسم، هل الروح كهذا الجسم؟ هل هي مؤلفة من العناصر التي ألف من هذا الجسم؟ لا، ليست من هوى ولا تراب ولا ماء ولا نار. ولذلك قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه جسم وهذا جسم، هل الأجسام متماثلة؟ طيب هذا الإنسان جسم والإنسان جسم، الأجسام متماثلة، لا إله إلا الله، يعني أين التماثل؟ أنا أريد أن أعلم أين التماثل؟ لا إله إلا الله. أو بالمرأة من البيولة، البيولة يقصدون كلمة من البيولة، البيولة فهي الأفضل يعني الإنسان جسم وعرض، جسم وعرض، فالبيولة هي الجسم التي هو المادة والمادة هي القائمة بنفسها، والعرق لا يقوم بنفسه هيولة، وهي أصل يعني الإنسان. هي المادة وأصل الشيء، هذه بمعنى كما قلت لكم جسم بأنه جوهر وعرق، بمعنى الجوهر بدل الجسم، العلماء الكلام يقولون جوهر وعرق، جوهر وعرق، الجوهر هو ما يقوم بنفسه والعرق لا يقوم إلا بغيره، لا يقوم بنفسه، جوهر وعرق، يعني الهيولة هي الجوهر، لكن كلمة يونانية الهيولة هي المادة والأصل، يعبر عنها علماء الكلام بالجوهر، والصورة يعبرون عنها بالعرف، يعني الهيولة جوهر والصورة عرف، وهنا هيولة وصورة يعني جوهر وعرف، يعني شيء جر محسوس مشاهد يشغل حيزة، هذا يقال له هيولة، يقال له جوهر، يقال له جسم شكل بعد ذلك لهذا الجسم لا يشغل حيزة، إنما يقوم بذلك الجوهر، يقال له صورة، يقال له عرف. اصطلاحات لا تسمن ولا تغني من جوع. قلت لكم مات الصحابة رضوان الله عليهم ما سمعوا من جوهر العرب، مات وما سمعوا، وصار عمدة بعد ذلك عند المتأخرين في صفات رب، عمدة الجوهر والعرب، معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرب، هذا في متون يعني صار علماء الكلام في التوحيد، وليس يحويه مكانا لا ولا تدركه العقول جل وعلا، ويمشي كلها نفي نفي كما تقدم، ليس ولا يقول الكلمة ليس عن الله، ولا يقول صفة ثبوتية، أنت الآن تذم ولا تمدح. نعم يا أخي الكريم. ولا يترك بالمرتب من الهدولة والصورة ونحو ذلك، فأما إذا أخبروا بالمرتب من الجواب المفرد، هذا موضوع ثاني، قال الجسم مركب من جواهر مفرده، فاما اذا تصدروه بمركب من الجواهر مفرده وعلى انها متماثله فهذا يبنى على صحه ذلك وعلى اثبات جوهر الفرد وعلى انه متماثل، والجمهور عقلاء يخالفونه في ذلك، وهذا دونه خرق القتال، يعني اذا فسر الجسم بأنه المركب من جواهر مفردة والجواهر مفردة متماثلة وعليه يقتضي أن يتماثل الخالق مع المخلوق، يقول هذا الكلام وهذا الاشتباه وهذا التقدير وهذا القول مبنيا على صحة ذلك، وهو أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة، ومبني أيضا على أمر ثاني على كون تلك الجواهر متماثلة، هذا أمر آخر، يعني لو قلنا مركبة من جواهر مفردة لكن هل هي متماثلة أم لا؟ طيب ما الذي أدراكم أن جواهر جسمي كجواهر أجسامكم كجواهر البار كجواهر المخلوقات الأخرى كجواهر الله؟ وقلنا الجواهر يقصدونه الجزء الذي لا يتجزأ على اصطلاحهم، إذن يبنى على أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة، يبنى على أن تلك الجواهر متماثلة، من أين لكم هذا؟ قلت لكم كلمة الجوهر الفرد كلها محض الخيال، لا أحد رآها ولا ورد بها سمع صادق أمرنا بتصديقه، إذا ما هو؟ نقول نتخيل أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة، ونتخيل أن تلك الجواهر متماثلة، وعليه إن ثبت في الصفات الله كان جسما، وإذا كان جسما فإذا مركب من جواهر مفردة، وجواهره المفردة الفردة فيه تشبه جواهرنا الفردة فينا، وعليه تماثل الخالق. طيب هذه الجواهر المفردة ما هي؟ يقولون هذه أشياء قدرتها عقولنا، وهي أجزاء متناهية في الدقة والصغر، لا يمكن أن تصغر ولا أن تكسر. هذا رأينا، نقول لهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، لا إله إلا الله. جاءني مرة بعض الناس لما كنت في المرحلة الابتدائية صغير، الله يختم ختامنا جميعا بفضله ورحمه، طرق الباب شحاد، والشحادين كان عندنا في بلاد الشام، الغالب لما يطرق البيوت يعطي رغيفهم زادة الغالب، ما يعطون فلوس سابقا، هذا الذي أنا أعمل الصغير يطرق معه مثل كيس أو خرج يسمى، تعطيه رغيف رغيف إن يضع فيه يمشي يطرق البيوت، من كل بيت يأخذ يعني رغيفا من فطرق الباب دخل بسرعة، أخرجت له رغيفا أعطيته إياه، قال لي يعني أنت مبارك، يقول هو الشحة، وأرى عليك علامات، أريد تعطيني المنشأة التي يعني الإنسان يستعملها من أجل أنفسه كذا بالفضلات، يعني حتى إذا نمت أضعها تحت رأسي أنظر ماذا سيكون لك في المستقبل، يعني أشم أثرك. يقول يا عبد الله أنت مسكين، الله يسترك يسترك، أنت تدور على البيوت من أجل أن تأخذ رغيف قم تأكل. إيوه أنت تعلم الغيب، لا تعلم الغيب ما تكتبه، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول قل له يعني لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. إيه أنت مسكين، إيه أنت تعلم الغيب لأخرجت الجواهر والكنوز من الأرض ورحت نفسك من هذا العناء والبلاء، تدور البيوت من أجل رغيفكم، ثم تريد المنشة يعني البنديس من أجل تشم آثاري وماذا سيكون لي في المستقبل؟ قلت يا رجل استحي من الله، أنت تطلب يعني معونة، يعني لا داعي أن تشرك بعد ذلك بالله وأن تدس بأمان الله، لا إله إلا الله. وهؤلاء كذا، من أين لكم هذا؟ أنها مركبة من جواهر فردة، والجواهر الفردة المفردة متشابهة، من أين لكم هذا؟ مجرد الوهم والخيال، مجرد الوهم والخيال. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تشبيها بناء على تمام الأجسام، وهذا كل البلاء سبب، كل البلاء سبب إدخال الفلسفة إلى الحضارة الإسلامية والبلاد، هذا سبب. لما دخلت تلك الفلسفات وخلقت بعد ذلك تلك الاصطلاحات في التفسير في التوحيد وأحيانا في أصول الفقه، وجئت بعد ذلك يعني كما يقول سيد قطب عليه رحمة الله في معالم في الطريق، وبعض الناس حمل عليه كثيرا، قلت والله يا أخي هذا الكلام هو حال الأمة الإسلامية، يتكلم عن سبب رقي الأمة الإسلامية في أول أمرها وانحطاطها بعد ذلك، يقول كانوا لا يثقون إلا من القرآن فإليه يردون عنه يصدرون فنبع صافي فأعزهم وارتفع، لكن بعد ذلك تلوث النبع، صبت الفلسفة الإغريقية واليونانية في هذا النبع، وتخرج بعد ذلك أجيال ليس جيل على هذا النبع المكدر بقواعد الفلسفة وعلم المنطق، فالقلوب تدنست وما بقي الصفاء الذي كان عند أهل القرن الأول، فصارت يعني معونة الله لهم بمقدار طاعتهم، ليس كحال العصر الأول، وكلما ابتعدوا عن هذا النبع وعكروا كلما خذلهم الله أكثر وأكثر، أين أن وصلنا إلى هذه الحالة؟ فيقول لي كيف أقول النبع تلوى؟ يعني إذا القرآن، قلت يا أبا يقصد القرآن دخل فيه زيادة نقصانيات، يقصد المفاهيم الإسلامية التي سارت عليها الأجيال تلوثت، وهذا واقع الأمة. قلت من الآن الذي فكره نظيف؟ ابحث في أحوال الأمة، إما رقاص، إما شيعي، إما مبتدع، إما كهنوتي، كل واحد عنده فكر منحرف عن الإسلام ويرى بعد ذلك هذه الزيادة أنه صديق هذه الأمة، يعني وهذه البلية. لو أيضا قال أنا منحرف يعني وهذا حالي ونسأل الله أن يتوب علي كحال العصاة لكان الأمر أيسر، ترى كل واحد منا أضل من حماه، ثم يقول يعني هو إمام الأخيار، إيه هذا البلاء الذي نعيش فيه؟ قلت هذا تلوث النبع حتما، تلوث النبع. افتح كتب التفسير وانظر ماذا فيها من تلويث ومن تحريف ومن ومن، أنا أقصد كلها، لكن هذا موجود في كثير من كتب التفسير. عندما يصل الإنسان إلى قول الله وجاء ربك أي الملك الذي كان يربيك محمد، هذا كان يخطر ببال الصحابي أن يقول، والله لو قال واحد منهم يمكن قطع رقبته في ذلك الوقت، تقول ربك الملك الذي يربيك، هذا بدأ يقرر في كتب التفسير يعني على أنه واجه من أوجه التأويل التي تحتملها الآية، وجاء ربك، يقول هذا حكاية قول اليهود الذين يقولون أن الله يأتي لأنهم يمثلون، والله حكى هذا ناعيا عن اليهود الذي يصفونه بها، جاء ربك ست أقوال يريد هذا، انظروا بتفسير الرازي، يا عبد الله لما الآن الخلط والخط؟ ما كان يعرفه سلف على الإطلاق. حقيقة النبع تكدر بعد ما كان لبنا خالصا ليس فيه لا لون الدم ولا رائحة الزبل، تختلط الزبل مع الدم مع اللبن فصار رائحة منتنة ولون مغير، والإنسان عندما يشرب يشرب نجاة، ويرى أنه يشرب لبن ما يشرب لبنا خالصا سائغا للشرب. فهذا حال الأمة كما يقول عليه رحمة الله سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، يقول لي يا شيخ هذا الآن كأنه يقول دين الله تغير. قلت ما يقصد أن القرآن تغير والنصوص الشرعية يعني الآن بدلت، يقصد أن المفاهيم الشرعية عند الناس غيروها، وهذا جرى. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول إن الله لن يغفل عن المأمون، وأول من أدخل هذه العلوم الضالة إلى الأمة الإسلامية المأمون. ولما أرسل لملك النصارى في عهده أن يرسلوا إلى المأمون الدولة الإسلامية الكتب التي عنده ليعرضوها وينظروا ما فيها، فجمع الملك القصص واستشارهم، فكلهم قالوا لا ترسلها أيها الملك حتى إذا كان فيها فائدة لا يستفيد منها، إلا قسيس ملعون جالس في زاوية، وقال أرسلها أيها الملك فورا عندما الآن ينفض المجلس ترسل مباشرة. قال على ما؟ قال هذه الكتب ما دخلت على أمة عندها دين إلا وأفسدت دينه وأوقعت بينه، فارك الكتب يختصمون بسببها والدين يصدر. وهذا الأمر الذي حصل، ما مات المأمون حتى دعا إلى محنة خلق القرآن، هو الذي دعا إليه، ثم جاء بعد ذلك الخلفاء على هذا الأثر وحصل البلاء وانتشر في الأمة الإسلامية. فإذا هذا بلاء كله وهم وخيال، وجاءنا من أولئك، وأولئك قد يقال المدرسة اليونانية، قد يقال عندها شيء من العذر، ضلت وانحرفت عن دين الله وما بقي عندها كتاب وثيقة شرعية مقدسة سليمة تأخذ بها، فجاء عباقرة البشر كل واحدة يخرف وهم يسيرون وراءه، قد يلتمس له شيء من العذر قد، لكن هذه الأمة ما عذرها في ترك كتاب ربها الذي تكفل الله بحفظه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما تقرؤونه محضا لم يشب، أي ما أشيب بشيء، هذه نصوص كما نزلت على خير خلق الله عليه الصلوات الله وسلامه. فعلامة الجؤون إلى فلسفة وإلى منطق وإلى وإلى وإلى وإلى. والآن الآن علم النفس، علم الاجتماع، علم الفلسفة، علم المنطق، هذا الآن صار يعني من العلوم التي يعني تعتبر ضرورية، وبدأت كليات كاملة، كلية الفلسفة، إبدأ الفلسفة تسميها فلسفة، والله الفلسفة كثير عليها، الفلسفة كثير عليها، كلية الفلسفة، هذا في الأزهر في قسم الأصول الدين، كلية الفلسفة، لا إله إلا الله، وبيأخذ بعد لجميع الكليات غذتها فلسفة، علم النفس، مادة التربية، هذه كلها مواد بندقة في الحال، كسيت بهذه العبارات تربية، علم اجتماع، علم هذا. إذا لم يكن في ديننا تربية، والله الردة أليق بنا، إذا كان ديننا ليس فيه تربية فلنترك هذا الدين، لازم يأتينا كتاب التربية ما ترى فيه كلاما لإمام المسلم من باب أولى، لا آية ولا حديث، قال دورتين وقال فرويد وقال إلا وقال نظريات التربية، أين بعد ذلك التربية الإسلامية؟ يأتيك بعد أن يقبل الإسلام ما يعني يهتم العلماء بهذه الجوانب التربوية، هذه يعني عني بها في الأمور السيكولوجية وما شكلها، قرود البشرية، قرود البشرية بحثوا فيما يصلح النفس ويهذبها ويزكيها، والله ورسوله عليه الصلاة والسلام أئمة الإسلام ما بحثوا فيها، إذن لازم يعلم ردتنا يا جماعة ولا تغذينا إذا كان كذلك، هذا الآن يقرر في جميع الكليات على أنه مواد يعني مواد هذه التوعية في تفتح الأذهان. ولذلك الجامعة الإسلامية من فترة لما أدخلت إليها من قرابة 6 سنين أو 7 أدخلت إليها المواد التربوية عملت احتفالا لا نظير له، لأنه بدأ الخريج من الجامعة الإسلامية يوضع في المرتبة ويوظف في المرتبة التي يوظف فيها خريج سائر الجامعات، كان يوظف ناقص درجة من أجل أنه لا يوجد فيها مواد تربوية، ما في علم نفس ولا في بعد ذلك تربية ولا يوجد، فلما دخلت هذه المواد رفعت الشهادة من المرتبة الرابعة إلى الخامسة، من الخامسة إلى السادسة على حسب توظيف كلاهك، يعني صاروا على غرارهم، كان يوظف من نازل درجة قبل إدخال المواد التربوية. انظر للحقارة التي تعيشها أمة، جامعة ليس في مناهجها مادة التربية وعلم النفس سيادتها منخفضة، دخل علم النفس طبعتها إذن هذه هي الرافع وهي الخافض، الكبر الآن هو الرافع وهو الخافض، علم النفس يرفع الشهادة وحذفه يخفضها وينزل قدرها. هذا حال علمي. وتنظر هذا في كلية الشرعية وضع له كما يقال يعني أذن من الجمل ليس شعر. أما في الكليات الأخرى يعني له حصة الأسد من المناهج، له حصة الأسد. كان يدرس للبنات 8 محاضرات في الأسبوع في التربية وعلم النفس، ثم ضم إلى 8 محاضرتان في الاجتماع صار 10 من نسبة المناهج. هذا كل أسبوع يعني كم المنهج؟ أكثر شيء في 25 محاضرة، وليس كذلك؟ إذا ذهب الآن أكثر من الثلث، يعني نصف المنهج تربية وعلم نفس واجتماع، هذا نصف المنهج. هذا في أي كلية؟ في كلية الدراسات الإسلامية التابعة لكليات البنات وتعليم البنات في السعودية. 10 محاضرات في هذه المواد الملعونة، كتاب مؤلف فرانسيس عبد النور، كتاب عبد العزيز الطوسي، كتب كل هذا هذه تدرس للبنات. يعني لو درست الذكور مع ضلالها يعني المثل أيضا آخر، يعني البنت في الأصل هي تدرس يصبح عندها وعي تماما بيتها بعد ذلك، وتعرف يعني كيف تنشئ هذا الجيل، يعني أيضا تأتي لتلوث ذهنها وتدنس نفسها. 10 محاضرات في الأسبوع. وبالمقابل لا يوجد الآن في كليات البنات بأسرها في السعودية محاضرة القرآن. 10 محاضرات في الأسبوع تربية علم نفس واجتماع، ولا محاضرة في القرآن. كانت 8 فطالبنا بالقرآن فجاء الجواب يوضع محاضرتان في علم الاجتماع. فقال البنات يا شيخ ليتنا ما طلبنا بالقرآن، لأننا فتحنا على أنفسنا بلية، طلبنا بالقرآن فزادونا على الاجتماع، فصارت 18 ولا محاضرة واحدة بالقرآن ولا واحدة. هذا في أي شيء؟ في الدراسات الإسلامية دعك من الكيمياء والإنجليزي واللغة العربية، دعك من يعني في الدراسات الإسلامية لو جد محاضرة واحدة في القرآن الكريم تتخرج وتصبح مدرس التربية الإسلامية، لعلها عما قريب ستكون قاضية، ستشاهد ولا تعرف تقرأ سورة التكاثر. نظرا هذه يعني حالة التي نعيش فيها، فهذا البلاء الذي حصل للأمة الإسلامية وشغلها بهذا الهوس، وإن نحن في غنى وفي غنية، جوهر وعرض وهيولة وصورة والأجسام متماثلة لأنها جواهر مفردة. طيب بالنهاية كل الجواهر مفردة ما يقولون ما ندري، إيه ما تستحون من الله؟ إيه تقررون شيئا أنتم لا دراية لكم به؟ لا إله إلا الله. لكن أين من يوقف الأمور عند حدها ويفعل كما فعل أمير المسلمين في زمن محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور لما ألف كتابه في صنعة الكيمياء، وأنه يمكن قلب حقائق الأشياء والخشب يمكن أن يقلب إلى ذهب، فاستدعى وقال ما في كتاب أخرجه إلى عالم الواقع، اقلب لنا هذه الأحجار والمعادن إلى ذهب وفضة. قال أيها الأمير هذا يحتاج إلى مختبرات وعصافير ويكلف. قال بل كل ما هذا مفتاح، خذ ما تريد وأنفق ما تريد وأجلب من تريد حتى تنفذ ما ذكرته في كتابك إلى الواقع. والله لما قلت هذا الخشب إلى ذهب سترى عقوبة ما تخطر ببالك أحد. هذا الخشب قلبه لك، أنت ألفت كتاب لا يمكن قلب حقائق الأشياء، اقلبه بيت المال أنفق ما فيه كله سهلة. إذا أنفقت ما فيه من جواهر وبعده أخرجت لنا آلة نقلب بها الحجر إلى ذهب، نأتي بإكسير يقول على الجبل فنضعه فينقلب عين الحجر إلى عين ذهب بواسطة الإكسير الذي نكتشفه. قال هذا الإكسير، قال يكلف، قال يكلف ما يكلف، هذا المفتاح وهذا بيت المال، لا أحد يحاسبك لا ماذا تأخذ ولا ماذا تترك. فهو الآن يعني لابد من أن يسعى في التنفيذ. فبقي سنة كاملة يضرب أخماسا في أزداد صدر على الشمال. قال تعال أما ما أعطيتك من هدية وصلة 500 دينار لن أعود، وأما ما أنفقته أيضا من بيت المال لتجاربك لن أطالبك بتغريمك، لكن لله عليك أن أضربك على رأسك بكل صفحة عصر كل على الرأس ليس على البدن. فبدأ يقول لي غلمان يفتح الصفحة يحفظ عصر عمي يعني بعد صفحات ما قال ما دمت عملت فقط بصرك يكفي لا أريد الآن أن أكمل عليك هذه عقوبتك. ثم قال له حكيما يخلد الكذب في كتبه ما تستحي صنعة الكيمياء وأنها تقلب حقائق الأشياء ما تستحي الجائزة لن أعود فيها والخسارة التي وقعت يعوضون الله الخير لكن لله علي أن أضربك بكل طرحة من طرحات كتابك عصا على رأسك ويفتح ويضرب يفتح ويضرب حتى عمي فلما عمي تركه نحن هكذا قلت هؤلاء ليتهم يجمعون ويقال لهم هذه الكتب الأهل الجواهر الفردة والجواهر المفردة التي ركبت منها رأيتموها لا عندكم علم عنها لا والله نفعل بكم عقوبة ما رأيتموها حددوا لنا الجسم من كم جوهر فرد مركب يستدرجون يقولون لعل فيه مليارات يقول نضربكم مليار عطا والمليارات الزائدة هذه مسامحة هي زيد يعني هواك جواهر مفردة مركبة منها الأجسام وبذلك تكون الأجسام متشابهة لأن فيها جواهر مفردة ما هي الجواهر المفردة ولا أحد من خلق الله أعلم هذا هواك هل يجوز أن نجعله حكما في صفات الله هذا حال من يعرض عن دين الله ويأتي لمثل هذه الخرافات فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين اقرأ ويثبتون لنا جوانب في اعتقادهم فإسلام الطابرة نصب على أن تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعني هم عندما يقول لنا إثبات الصفات يقرأ بالتشريع والإسلام متماسك إنما ركبون جوانب نحن نوافقهم في إطلاقها نقول تكذبون نقول هذا مثل الشيعة الشيعة ماذا يطلقون علينا الآن نحن لا قل أنتم تناصبون آل البيت العداوة والبغضاء والله الذي لا إله إلا هو نفدي آل البيت بأرواحهم نفديهم بأرواحهم ونتقرب إلى الله بحبهم لكن ليس من علامة حبهم أن العنابة بقرة عمر فهم يقولون لا تحصل ولاية آل البيت إلا بلعن الصحابة فمن لم يلعن الصحابة فهو ناصبي هذا صحيح هذا صحيح قل أبدا ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله إن كان نصب الحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليشهد الثقلان أني ناصب وإن كان رفض الحب آل النبي فليشهد الثقلان أني رافض يعني إذا كان حب آل البيت يعتبر رفضا فأنا رافض وإذا كان حب الصحابة يعتبر نصبا فأنا ناصبي لكن ليس حب الصحابة نصبنا لا حب آل البيت رفض نحن نحب آل البيت ولسنا برافضة بالمفهوم الذي عند الرافضة ونحب الصحابة ولسنا بنواصب بالمفهوم الذي عند النواصب ونحن نثبت الصفات ولا نقول بالتبسيم ولا بالتشبيه كما يزعم المعتزلة وأفرافهم أما هذا من باب التعبير عن الحق بما يكره الناس فيه يعبرون عنه بهذا اللفظ المستهجن يقول إن أنت ما تبغض أبا بكر وعمر أنت ناصب أنت إذا لا تحب آل البيت قل لي يا لعنة ما أحد يحب آل البيت إلا نحن وإن أردت برهانا على ذلك انظر في أسمائنا نحن معشر أهل السنة لا يحمل بيت على وجه الأرض إلا وفي حسن أو حسين أو محمد أو حمزة أو فاطمة لا يحمل بيت وأتحداكم إذا كان يعني أحيانا بلدة بكاملها بلدة يوجد فيها يعني ويستحيل أن تخلو من اسم معارض كم من بلدة ليس فيها معارض كم ويستحيل أن يوجد بلدة من بلدان المسلمين ليس فيها حسن أو حسين أو فاطمة يستحيل أو جعفر هذا قطعا يستحيل ونحن ليس بغضا لمعاوية لكن لما حصل من بني أمية إعداء لآل البيت طيب نحن الآن سنخبر عن موقفنا معشر أهل الحق شعور فطري دون أن يعلمنا إياه أحد فالذين عادوا آل البيت بنو أمية على اختلاف أشكالهم أسماؤهم نتجنبها حتى لا يقال لنا تعادون آل البيت لأنك حقيقة أنت تسمي نفسك باسم من تحبه ولا تسمي نفسك باسم من يعادي من تحبه، فأولئك عادوا على البدء. فنحن يزيد لا نسمي، إلا يزيد تدور الدنيا ما ترى من اسمه يزيد، ومعاوية كذلك. وهكذا قلت لكم ليس بغضا لمعاوية، وإن كان بغضا ليزيد لا نسمي يزيدا، لكن لنخبر عن موقفنا. أما حسن حسين وعلي وفاطمة هذا ما يخلو، ليس بلدة، لا تخلو كما قلت أسرة من هذه الأسماء. وأحيانا ترى في الأسرة عدد من الأسماء، حسن حسين وحمزة وجعفر وفاطمة وزينب، ترى كل هذه الأسماء موجودة آلفة. هذا حكم فارق على شعورنا نحو آل البيت. فنحن نبغض آل البيت، من يبغض آل البيت إلا زنديق، نحن نبغض آل البيت. لكن انظر لي للضلال، يقول انتم اذا لا تلعنون اباكم عمر انت ابن واصل. نقول ليس حب ال البيت يقتضي ان نلعن ابا بكر وعمر، فاذا لعنا ابا بكر وعمر فاول من يلعن ال البيت، لان ال البيت كانوا يحبون ابا بكر وعمر، وعلي كان يصلي وراء ابا بكر وعمر، واذا كان ابا بكر وعمر ملعون فعلي ملعون من باب اولى. ولذلك الطعن في ابي بكر وعمر يلزم منه الطعن في علي وآل البيت قبل أن تطعن في أبي بكر وعمر، وهذا ما يريده الشيعة. والله عندهم علي أسوأ من أبي بكر وعمر وأكثر وألعن وأخبث وأنجس، لكن يريد أن يدخلوا إلى العامة. لو قالوا الكل كفار له لبحانهم وما تبعهم أحد، فوجدوا قلوبنا معشر أهل السنة مع من؟ مع آل البيت، فقالوا ندخل عليهم. إذن من جانب الضعف الذي في قلوبهم حبهم لآل البيت، نحن ننتمي لآل البيت زورا وبهتانا، وآل البيت عندنا أكثر من إبليس. وهذا حال الشيعة، تظنون أن يحبون آل البيت؟ والله يبغضون علي أكثر مما يبغضون أعداء أعدائهم، لكن جعلوه فقط ستارة يتسترون بها. الكل عندهم زنادقة حمية، وهم ما دخلوا في الأصل رغبة ولا رهبة، كيدا للإسلام ومقتا لأهله، لكن من أي باب سيدخلون؟ من باب أهل البيت. ولذلك كان إمامنا يقول الرطب سلم الزندقة، الرطب طريق الزندقة، فلا ترى زنديقا إلا وهو رافضي، لأنه لو تزندق دون أن يترفض ردت عليه زندقته. فعندما يترفض ويتزندق هذا باسم أهل البيت كل شيء يمشي، كما هو الحال يأتي يقول القرآن فيه تحريف وتغيير باسم آل البيت يمشي، هذا لو لم يكن من آل البيت إلى رجمه النهي بحجارة. فتسمية الشيعة لنا نواصب، هذا حقيقة أو من باب التعبير عن الحق بما تشمئز منه النفوس. فهنا لما تقول إنسان ناصبي يختلف بدا، نقول أنا ناصبي أعوذ بالله، قل إذا ما لعنت أبا بكر وعمر أنت ناصبي. اخسأ يا لعين، أنا أحب عليا وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. إخبار الله ثم على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أرضى علي رضي الله عنه، ومن أرضاه فهو ناصري. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأولياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. المحاضرة 38 من شرح الرسالة التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مأخوذة من الملام، والملامة يعني في نفس اللون، هي فرقة صوفية قديمة لا عندي شك فيها، أمرها معروف يعني. لكن هل لها وجود هنا؟ ما أسألت بعض الأخوات ورقة تسأل عن الطائفة الملامية، الملامتية من الملام، ملامية ملامة ملامتية ملامتية، مقارب السوق الذي ينفس إليه، وهم على تعبيرهم لا يبالون بلون الناس ويستدلون بقول الله ولا يخافون لومته. هذا مثل جماعة التبذير عندما تستدل بقول الله كنتم خير أمة أخرجت، أخرجت تلاعب القرآن أخرجت يعني سوق. وهذه يقول ولا يخافون لومة لائم، يعني يقول نحن لا نبالي بلوم الناس. ماذا نفعل؟ أنا لا أباني بلونه، أحلق لحيتي وأفتر شاربي وأحمل العصا وأخرج مثل العتاب حتى أقول هذا ذنبي، وقلبي مع الله طاهر، أدخل في الليل أتهجد وأبكي. أنا ملامتي، قال الإمام ابن تيمية عنهم وهم حقيقون باللوم عند الله وعند الناس، هم لا يبالون إلا بلوم الناس ولا بلوم رب الناس، لأن الله أمرنا إذا ابتلينا بالمعاصي أن نستفر، فكيف نتكلف معصية من أجل أن نسقط جهنم؟ هذا يدل في الحمام الذي ذكرناه في إحدى محاضراتنا هنا في المسجد المعهد، نصف الحمام من نفسه يعني تعاظمت عليه قال لا أؤدي ذنبه، فدخل إلى الحمام وسرق ملابس أحد العتاة من أثرياء الجبابرة وانتظر حتى خرج ذاك من الاستحمام، خرج من ملابس أين ملابسه؟ قالوا ما خرج إلا فلان الصوف هذا العابس هذا ما يسرق، هاتوا ففتشوا وإلى الملابس تحته، فبدأ يسمى بين الناس باسم لص الحمام، يقول فسقط جابه وفرح صحت الفرح لأنه ما بقيله من عند الناس، هذا هو الملابس. فهل لهذا الوجود في هذه البلاد؟ طيب ملابس هم اللي خلي الحقيقة ما؟ كلها هي الدنيا كلها ممتلئة من كل نحلة صوفية وتبليغ وأحزاب وحدث ولا حد، كل واحد يستدل بكلام الله كما أنا حقيقة والله عندما أمر لهذه الجماعة أخرجت الناس ما تستحون من الله، أخرجت الناس يعني معنى خذ القرآن ما تستحب من الله، الخروج جائز لكن لما نتلاعب بالقرآن نستدل به على ما لا يعلم. أخبرني بعض الإخوة من قريب يقول زارنا لبعض الناس في جماعات الدعوة التبليغ ويقول قالوا لنا أنتم قصرتم في حقنا لسانكم أرسل الإسلام إلينا ونحن ضائعين بعد ذلك ما جئتم إلينا، والراجل كأنه يستخر باب ويقول لهم ونتحمل بهذا قلت يا هل لا أجب جوابا شرعيا يعرف عن الحق؟ قال ماذا أقول؟ قل له أجدادنا كان عندهم الإسلام في بلاد فجاءوا إليه، وأما نحن ضيعنا إسلامنا في بلاد نحن بحاجة إلى من يأتي إلينا. قل لهم هذا، قل نحن الآن ما نأتي إليكم ضيعناكم بعد أن ضيعنا إسلامنا ضاع، قل لهم هذا. أنت تظن أن البلاد التي تعيش فيها بقيمة بلاد الإسلام إما تستحي من الله حتى تقول أولئك يعني قالوا لنا يعني أنت تعيش في ظل الإسلام وخلافة راشدة حتى أولئك يعاتي يعتبون عليك يقولون قصارك، تستحي من الله. يقول ما الفارق بين المسلمين في هذا الحين يعني بلدانهم وحكمهم وبين دولة إسرائيل ما الفارق؟ والله لا فارق بين البلاد العربية وبين إسرائيل ولا بمقدار شعر أبدا. في إسرائيل يوجد شعائر إسلامية ويثبتون هلال رمضان أحسن من البلاد العربية بشهادة شاهدين، ما يقول ثبت وانتهى. أبدا يقول لبعض الإخوة ممن يتفق يقول يثبتون هلال رمضان أحسن من إثبات البلاد العربية عندما يقول غدا رمضان ثبت. من الثاب مثبت؟ من الرائي بشهادة من أحداث يسمى بالشاهدين أو أكثر من بلدة كذا من نابلس من كذا يثبت لك لا رمضان؟ ثم بعد ذلك مساجد مفتوحة كما يوجد في البلدان مساجد مفتوحة ومحاكم ملعونة كما في بلادنا محاكم ملعونة في إسرائيل، يعني تختلف عنا في أي شيء ولا بشيء، لكن ذلك فقط اسمه شمعون ونحن نسمع بعد ذلك شيء آخر على أنه يوجد عندنا الآن من أسمائهم بكافرة حتى فلا كله. يا عبد الله أفهم حقيقة الإسلام أنهم لا يعلمون أنت لا تعلم، كلهم كان عند سلفنا قاعدة يأتون إليكم فإذا آمنتم نصروكم ومن اعتدى عليكم ضربوا رقبته، وعندهم دولة ويأتيكم الجيش الإسلامي الجبار ويقول إحدى ثلاث في أمن يقول لو نحن الان عن احوالنا يعني عاجزون نسال الله العافيه. قالوا بل البلاء ذهبنا قال انتم اول فوج ياتي الينا واجدادكم اوصلوا لنا الاسلام انتم قصرتم. يقول لو قصرنا نحن في ديننا في بلادنا. لكن اجدادنا كان عندهم اسلام في بلادهم، عندهم قاعده وعندهم دوله وعندهم جيوش. الجيوش الان في البلاد بلا استثناء من المقصود منها؟ امران لا فائده لهم. الاول ان يحافظ على عروش الحكام هذه الدرجه الاولى، والثاني على حدود الوطن الغالي الذي صارت الرعيه تعشق التراب. هذه مهمه الجيوش. مهمتها شيء اخر، كلهم يوجد في امريكا كفر ولعن وسب وابتهاج للقران وبول عليهم، قلنا لنا منهم. حاكمنا الحمد لله ما اعتدي على بلادنا سليمة. أما بعد ذلك الإسلام في أمريكا أو كفر ما لنا ولا كلهم في فرنسا يوجد سب لله. يا جماعة هذا يجي يقول ما لنا ولا. طيب الجيوش الجرارة التي عندكم ولادي إذا أحد من الرعية تحرك ليعمل ثورة أبدناهم وإن كانت العبادة سيترتب عليها هدم كل مسجد كما وقع في البلاد العربية. مساجد تهدم من أجل معارضة أفراد. الأمر الثاني لو جاء بعد ذلك داهم خارجي كصدام وغيره هذا وطن غالي عشر قرآن وكلنا فداء من وطن ليه وطن ليه وطن يا أبي قل له هلا أصلت إليهم هذا؟ قل لهم كان أجدادنا فداء للإسلام ونحن فداء لوطن. اختلفت الأمور. أما أنك ذهبت وخرجت الناس حققت الخيرية بأنك ذهبت إلى تلك البلاد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو البلاء، البلاء يعني كل واحد منا على ضلال هدفه، وكل واحد يقول أنا الصديق. هؤلاء ولا يخافون لومة لائم ملامية، وهؤلاء أخرج يخرجون ما فيه في سبيل، وكل واحد يتلاعب كما يريد. القرآن مفتوح، كل واحد يتلاعب كما يريد. أين دولة الإسلام التي منها تنطلقون؟ ما لنا ولا نتكلم سياسة. أنت تريد زعامة. نحن نريد في سبيل الله خروج في سبيل الله، ما نريد زعامة. أما أنت طالب دنيا، نريد كرسي تدفع لك. لا إله إلا الله، أخرجت ويلبس على الناس، أخرجت الناس. أخرجت الناس يعني تخرج. إيه كيف أخرجت تخرج؟ لا إله إلا الله. هذا يعني أساس جماعة التبليغ، أساسها الذي قامت عليه هذا الفاسد. أخرجت إذا ما خرجنا من جماعة التبليغ. والله لا حرج في الخروج، لكن لا نتلاعب بكلام الرب المعروف. خروج لا حرج فيه، هو محمود مطلوب. والإنسان يخرج ويبلغ دعوة الله وينصح وينصح. أما نأتي نقول هو هذا معنى الآية، أخرج الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر كلك هذا أن تفرق الناس. قف على الأولى فقط، تأمرون بالمعروف. أيضا أي معروف أمور محددة نتوافى بها لنخرج عن ستة. لقيت بعض الصوفية من الطريقة الخلوتية في مصر له شأن، وكان عميد سلمية ورئيس قسم في بعض الفترات وهو صوفي يعني فيه تواضع لا أنكر هذا، لكن عنده من السخط. والله ما ليس عند الشيطان السخط، عنده من السخط شيء حي. قال لي يا عبد الرحمن أنا أحبك ومن حبي لا تريد أن تكون صوفي. قلت علامة؟ قال لي ما تشعر بحلاوة ولا بلذة بطاعة الرحمة إلا إذا تصرفت. قلت إذا هذا مثل قول يهود النصارى من يدخل الجنة من غير هدى النصارى، يعني إذا تصرفت أجد العلماء. قال لا يا شيخ هذا أخطأ. فأريد منك أن تكون في الطريقة الخلوة. قلت يعني ما هو أشرح لي عنه. قال لي طريقة مثل ما فيها إلا ذكر بأحد عشر أسماء. في توسيع القصر. كل واحدة من هذه أحد أحد فخار فخار صمد صمد 11 فقط لا يذكرون غيرها على الإطلاق. وأما لا إله إلا الله لو ذكرت أمامه تقشعر قدامه. هذه تعلمون هذه كلمة العوام السدد من الخلاصة. أعلاها عندهم هو بعد أحد فخار. فقال لي نذكر هذا كل يوم يقولون عشرات الآلاف، يعني ليس ألفا، عشرات الآلاف. والله أنا أعجب جدهم في باطنهم وعجزهم عن حقهم. لعل الواحد منا ما يقول في اليوم يذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الحمد وله الحمد وله كل شيء قدير. وندعي أننا لسنا خرافيين، لكن نحن لا خرافيين ولا نحن فيهم، يعني ضائعين من جميع جهات. من منا يحافظ على هذه الأوراق الشرعية؟ وننظر من يجئ لا. ونعرف بعض المخالفين، أعرفه تماما ومعه مجالسات، يستيقظ كل ليلة قبل الفجر يقول 10,000 مرة الله الله الله الله الله 10,000. هذه ما تركها ولا فتح. وقلت له هذا جدا وهذا فتح، يقول لكم دينكم الإسلام. إنما انظر لجدي، ما منا يستيقظ قبل الفجر ويقول نبت من ولا إله إلا الله، أو يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي رجل بأفضل مما قال به منه إلا رجل قال مثل ما أزاد عليه يوصلها إلى من؟ فانظر لجده انتقاله ويعني جبننا وخواننا وخواننا في حقه. ونسأل الله العافية. فقال لي هذه أفضل. قلت يا شيخ أنا المسلم قاتل. قلت من الذي قصرهم على هذا؟ والله يقول ولله الأسماء الحسنى فعلا. يعني هل النبي قال اذكروا الله بهذه الأسماء 11 أسماء لها آثار كما تقولون يضرب يشرب لله جهازة، أو يعني الأمر كيف؟ قال يا شيخ أنا أقول أنت أذكر لي فحسب لله هذا عن أهل الله، أنت ما تعرف أهل الله، هذا عن أهل الله، عن أهل الكشف لالتزام هذه الأسماء محدث القلب حلال وبركة. طيب لو جئنا واحد سألني سألني أمشي معه خطوة خطوة ماذا أعمل؟ أقول له هؤلاء ليس بأهل الله ولا أهل الكشف ضلال، يعني مسألة وصلنا إلى سب نمشي بخطوة أخرى. قلت لو جاء أهل طريقة أهل طريقة المكشف وقال نحن أهل الله وأهل الكشف وثبت عندنا الذكر في أسماء طيب يخلي هؤلاء أثار أخرى يقولون لها أثار أمم ألفاظ أخرى لها أثار، يعني أي أهل الله الآن حكم؟ وأنا لست الآن بمستوى الطرفين لأنك على تعبيرك نحن همج لا عندنا عقب ولا تمييز، لازم نأخذ من أهل الله مثل خصوص قضايا مسلمة. فأنا كيف سأميز بما أنه ما عندي أهلية؟ هذا أهل الله وهذا أهل الله، وهذا يقول 11 إخوان وذاك يقول اسم واحد أو هذا يقول مئة، يعني من حكم في ذلك؟ من حكم في ذلك؟ ومن أهل الله الآن الذين يعني متبعهم نترك الصف الثاني؟ يقول هي المسألة تحتاج إلى تدريب. بعد ما هذا يظهر لك يعني الملتزم الصادق الأثر كلام مراد ولا تسأل الله العافية. كل واحد يا شيخ يدعي يصل إليه، كل واحد يقول نحن أهل الله، ما أحد إلا يقول نحن أهل الله، فهذا كلام باطل يا شيخ. قلت الحكم في ذلك أنت أتيني بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أهل الله حقا وصدقا ما حد إلا ذاته، فإذا أتيتني بحديث عن سلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الذكر لا إله، إذا كان هذا هو الأمر وأنتم ذاته تقولون نحن لا نذكر الله بلا إله إنما عندنا ذكر، هذا أخذنا عن أهل الله هو قهار قهار أحد أحد أحد عشر اسما تكرر كل اسم 10,000 مرة في اليوم.